مرحبا بكم، معكم احمد العامري، نجيكم كل نهار الثلاث وخميس بال11 للماضي ساعه في برنامجكم مشاغل نفزاوة، برنامج شامل يهتم بكل المواضيع الانيه ومتابعه لاهم قضايا الجهه على موجات اذاعه نفزاوة. مشاغل نفزاوة، مشاغل نفزاوة. مستمعينا الفاضل مرحبا بكم لليوم الثلاث 1 أكتوبر 2019 في مشاغل نفزاوة، البرنامج اللي ديما نتواصلوا فيه نهار الثلاث ونهار الخميس في حوصلة وفي متابعة لأهم الأحداث اللي تعيشها ولاية قبلي. اليوم نرحب بكم من مكان يوصلكم صوت الإذاعة الأكثر قربا في تونس، أحمد العامري في الميكرو من تو حتى للماضي ساعة، معي علي الدرمولي في الجانب التقني. ضيوفنا باش يكونوا مميزين شوي اليوم، علاش؟ خاطر نحكوا على جانب مهم جدا في ولاية قبلي وهو جانب الرياضة وقطاع نعرفوا لي القطاع هذا ينجم يكون قطاع استثمار ويستثمر فيه قطاع الرياضة إذا كان نحكوا على جمعيات كبيرة كما جمعية الصحراء الرياضية بيدوز، الجمعية اللي في الفترة الأخيرة يعني كنا نتمنوا باش تكون موجودة في القسم الثاني والقسم الثالث المستوى الأول بعد ما وصلت إلى القسم الثالث مستوى ثاني. دونك اليوم الوضعية متاع الجمعية ما هيش واضحة، جمعية الصحراء الرياضية بيدوز يعني استقالة متاع الهيئة المديرة ومعناتها فما إمكانية باش تكون وجود هيئة تسييرية، وضعية الحقيقة ما هيش واضحة، الشيء اللي خلى السلطة تتدخل في الموضوع هذا، فماش ما تلقى حتى حل. نهار الجمعة كان صار اجتماع مع الأطراف المعنية وفم توضيح عدد من النقاط اللي حتى وتم توضيحها لكن بقت غامضة بتاريخ اليوم 1 أكتوبر 2019. دونك اليوم الموضوعنا الأول هو متابعة وضعية جمعية الصحراء الرياضية بيدوز بعد استقالة الهيئة المديرة، شنو الموجود حاليا، هل انه تم العثور على الاقل على رئيس جمعية باش يكون موجود وباش تلعب الجمعية سواء كان الادوار التمهيدية متاع الكأس والا البطولة في الرابطة الثالثة المستوى الثاني، شنو هو الحل اللي يقترحوه الاطراف الكل؟ هذا الموضوع الاول باش يكونوا حاضرين معنا فيه نصر بن نصر هو مسير سابق في الجمعية وماجد بن رابح امين مال الجمعية سابقا يعني في الهيئة اللي قدمت استقالتها. الموضوع الثاني باش نحكوا على مساهمة شركة التنمية والاستثمار بقبل الشركة هذه كنت تذكروا تم بعثها في 2017 والشركة هذه اليوم موجودة في ولاية الأخيرة على مستوى مؤشر للتنمية في جميع المجالات ومؤشر مستوى الجاذبية في الاستثمار اللي صنف قبلي في المرتبة قبل الأخيرة وطنيا. شن هي استراتيجية الشركة خلال السنوات الفارتة من تأسيسها إلى اليوم وهل تم الترفيع في رأس مال شركة التنمية والاستثمار باش تدخل فلوس وتخرج فلوس تعطيهم للشباب للاستثمار؟ وهذا الهدف متاحة أنه نذكروا معناتها كان تحدث حتى الرئيس المدير العام لشركة التنمية والاستثمار بقبلي عديدة المرات محمد جابر على أنه الشركة هذه هي مساهمة في دعم الشباب الراغب في الاستثمار واللي يفتقر إلى رأس مال لبعث المشاريع وخاصة المعطلين عن العمل. شكون الهياكل اللي ساندت الشركة هذه لدعم الباعثين الشبان؟ التفاصيل كاملة بشكون حاضر معنا فيها محمد جابر الرئيس المدير العام لشركة التنمية والاستثمار بقبلي في ساعتنا الثانية. بعد الفاصل نبدأ معكم الساعة الأولى والموضوع الأول هو الموضوع الرياضي لليوم والملف الأهم جمعية الصحراء الرياضية بيدوز. فارقوني وارحموني ما أحن وأرجع لكم دنيتي في البعد أحسن، فارقوني لا تجوني ولا أريد أخبار منكم توصلوا لشي أصلا، فارقوني وارحموني ما أحن وأرجع لكم دنيتي في البعد أحسن، المرة السلام عليكم من جديد في ساعتنا الأولى والحديث على جمعية الصحراء الرياضية عفوا بيدوز اللي كما ذكرنا يعني تعثر الأعداد للموسم الرياضي الحالي. صارت عدد من الاجتماعات اللي منهم نهار الجمعة 27 سبتمبر 2019 في مقر ولاية قبيل. الجلسة معناتها جلسة عمل تم تخصيصها للغرض بإشراف والي الجهة وبحضور كل من معتمد دوزة الجنوبية والمندوب الجهوي لشؤون الشباب والرياضة وبعض محبي الجمعية اللي منهم موجود معنا اليوم هو محب الجمعية ومسير سابق في الجمعية وعد سنين في جمعية الصحراء الرياضية بدوز اللي هو سي نصر بن نصر مسير سابق في الجمعية. سي نصر أهلا وسهلا بك. أهلا بكم ومرحبا بالراديو مجدوب. شكرا لك. اليوم يعني الحديث على تعثر الأعداد للموسم الرياضي بجمعية نعتبروها جمعية من أعرق الجمعيات في الجهة، ثانية جمعية بعد الواحة الرياضية بقبلي هي جمعية الصحراء الرياضية بدوز، يعني سنوات من النجاحات صحيح في القسم الرابع لكن في القسم الثالث على الأقل وفي المستوى الثاني كنا متفائلين باش تكون الجمعية يعني الموسم القادم على شلاء في الرابطة الثانية وعلى شلاء حتى إذا كان تبقى في الرابطة الثالثة تطلع المستوى الأول. زاد الحديث اليوم على الدورة التمهيدي للكأس وعديد الاستعدادات مع هذا الكل تعثر الأعداد للموسم الرياضي. باش نلخص في كلمة هو اليوم الجمعية ما فيهاش حتى يعني إدارة، ما عندهاش هيئة مديرة، رئيس جمعية ما مهوش موجود، تم اقتراح رئيس جمعية لكن رئيس جمعية معناتها ممكن ما رفض ولا ما معناتها ما صار حتى شيء في الموضوع هذا. دعوكم نهار الجمعة 27 سبتمبر 2019 بمقر الولاية وعملت اجتماع هو تم فيه ساعة قبول استقالة رئيس الهيئة المتخلي اللي هو السابق، تكوين هيئة تسييرية تتكفل بالأعداد للموسم الرياضي والجلسة العامة الانتخابية من الأحباء والغيورين على الجمعية، خاصة أن الأجال القانونية لانتدابات الملعبية تكمل في 30 سبتمبر الحالي اللي هو كمل اليوم نحكو على 1 أكتوبر، يعني انتهى الحديث على الانتدابات الملعبية القانونية طبعا. دونك صار زاد دعوة الهيئة المتخلية لتقديم التقريرين الأدبي والمالي للموسم المنقضي وهذا حسب معلوماتنا هذا شنو اللي صار. باش نبدأ معاك في النقطة الأهم، شنو اللي صار؟ بارك الله فيكم، شكرا راديو نفجاوة. بالنسبة ما نحبش ثم مواضيع ما نحبش ننقصها يعني. بالنسبة لبعد الثورة ولت الناس كل دور تدخل الجمعيات، ولت معناها الجمعية ساعات تتكون الهيئة ويبدو حاوم مع الرئيس، واضح ساعات تتكون ممرن والممرن هو اللي يدير الهيئة ويدير الرئيس وهو في الأصل الشيء الرئيس اللي تتقدم هو اللي يختار الهيئة الستاف اللي باش يخدم معاه وهم اللي يختاروا الممرض باش تمشي السفينة واضحة. خلينا نرجع للموسم اللي فات الساعة. انا جايك الموسم اللي فات اللي وقع هو كما قلت لك تكونت هيئة بمعرفتها وقدر معرفتها ومعنى بأخطائها وبسيئاتها وبحسناتها معناها شدوا جمعية به. وقت شدوا جمعية معناها وقفوا الجمعية بارك الله فيهم، خاصة سي سامي وسي ماجد بن رابح، وخاصة ماجد بن رابح ماديا معناها ماديا تو أمين مال وقت يوصل يدفع ويوصل معناها في مكان رئيس جمعية، فما معناها هذا الوقاع الصحة الرياضية بدوز معناها ثم إشكالية. وين وقعت معناها بارك الله فيهم الأول والتالي كما قلت لك سي سامي وسي ماجد، وخاصة سي ماجد وخاصة الجوارات بصراحة حتى هم الجوارات معناها منا ضحوا ورغم قاعدين يسالوا، وإن شاء الله الهيئة اللي تجي تجاوز الظرف هذا وتعطيهم مستحقاتهم معناها، وإن شاء الله يكونوا في معناها أمورهم أمنة إن شاء الله. به الشقاع هنا صحة الرياضية بدوز أمين المال هو اللي دافع الجمعية وهو اللي وقف للجمعية وهو معناها كل شيء في غياب رئيس الجمعية، لا لا في حاضر رئيس الجمعية أو في غيابه لا كلمة الحق تقارر في غيابه أو في حاضره هو اللي وقف للصحة الرياضية بدوز، وهذا مش رمي ورود نشكروه معناه على قدمه. لكن هو كان ينتظر شنو وقت نجيت جلسة أنا مثلا طيب أطلو مثال طيب كامل السيزون كان ينتظر أن السلطة ولا غير السلطة ولا اللي تجي طيعت الفلوس ويخرج، هذه ما ثمش دفعت فلوس هو يتحملها أساسا الرئيس يعطيه مستحقاته، لأن ساعتها قاع قلنا من أمين ما ساعتها قاع في هيا عضو لبس عليه يدفع للجمعية، لكن قدام السيزون ما يكمل الرئيس الجمعية يعطيه فلوسه ويتحمل هو يتحملهم كان تبرع بهم للصحة الرياضية ولا طلب استحقاتهم السلطة ولا تصرف. سماجد لا أعطاه رئيس الجمعية ولا الجمعية اللي تجيت يعطيه معناها مسكين فلوس دفع ما نقولوش ما دفعش ولا ما ضحاش بارك الله فيه يشكر قاعدة بلوكاج هنا قال لك إني ما نسلم الجمعية إلا ما يجي واحد يتفضل مرحبا به يضمن لي مستحقاتي حتى على سنوات مش كنت حتى على سنوات يضمن لي مستحقاتي. هذا وقتاش صار في اخر السيزون تاع اللي فات اي السيزون هذا اللي فات معناها الشهر التالي شهرين معناها باهي قاعده ما عرفش كوكا تمشي تمشي تمشي تمشي نهار الجمعه ولا الخميس السيد الرئيس من فرنسا يبعث الديميسيون تاع للسلطه استقاله شو ولا ثاني ولا الجمعيه مطالبه بهيئه تسري لان لازم تعمل هيئه انتخابات الهيئه التسري باش مطالبه ان تسير الجمعيه ثم تعمل موعد انتخابات جديدة تجديد معناته انتخابات رسمية جلسة عامة وقت تجي فيها تقرير مالي والأدب ويجي الهيئة المتخالية ويجي الهيئة التأشيرية واللي يحب يقدم يسوي واضحة بقى شو قاعني وقت نقدم سي سامي الاستقالة متاعه سيد الوالي اتصل بسيد طفيق بن حمد هني نقطة مهمة جدا علش تدخل السلطة فيما يخص رئيس الجمعية والهيئة علش ما تمش حل الموضوع هذا وحدكم علش وصل يعني والي الجهة هو يتدخل والله سعينا احنا ويشهد به سي ماجد هذا وقت السيد سي طفيق بن حامد هذا شهرين ونص التالي يدور الشد واضحة ولا لا بشكون متفاهمين به جبناها جابوه لسي ماجد تم اطراف مشات جابت سي ماجد وجابت طفيق وقعد دعمه لمت للطرف الكل تلمت وقع معناها الله اعلم هم يقولوا سي ماجد ما قبلش اقتراح سي طفيق وسي ماجد يقول ان سي طفيق قد يكون معناه مهجاد وكذا وهو في التضح في الاخر ان سي كمال معناه سي ماجد ممكن كلامه هو اوضح صح فهمتني المهم قعدوا مع بعضهم وما سي توفيق هذا يرى ما ناس اخرى منش عارف فهمت ولا قاعد اللي هو سوي سي توفيق يعني مقدم راحة رئيس جمعية معناه شهرين ثلاثة يدور شد واضح هذا قال لك تضح وانه معناه خايف نوعا ما من الله اعلم هو الخوف قال ما خافش لكن منش عارفين فهمتني في الاثناء جت نهار الجمعة نداه سيد الوقت ماذا مع العلم على سيد الوالي في بالي به ليه برشة دوري شد الجمعية هو نداء سيد الوالي وسيد المندوب وبحضور أطراف محبين من الجمعية وبالسيد المعتمد الجنوبية بحكم أن الشمالية معناها هي تبع الشمالية لكن بحكم أن الشمالية في كونجي السيد المعتمد بنيابة وقبل سي طفيق ومعناه وتفاهموا أمور واضحة نهار لحد تنعمل قلنا لاختار الهيئة متاعك على خاطر يازمه يختار هو الهيئة طبعا يكون متحمل مسؤولية اختار الهيئة متاعه وتعمل اجتماع الستة الخمسة ونص قال بطلت. توا والي والي يمثل رئيس حكومة في البلاد واضح. وانت رئيس جمعية سي توفيق بن حامد لك شهرين ثلاثة تجري في جرتها واضح. تتعين من طرف السيد الوالي وتجي قدام بنص ساعة ما تعلمش حتى الا تشدوا معك حتى تجي حتى جزء من الناس تقولهم يا ولدي لها صالي ولا صالي ولا تعتذر فهمتني ولا لا؟ لا اعتذار لا شيء. قال لا بطلت لا طاح لا دزوه. جيب لنا العذر علاش بطلت. والله مانيش عارف ولا كلمة في الفيسبوك طلعنا فيسبوك ما قلنا في شيء. ولهذا هني تحمل طرف السيد الوالي وسي توفيق بن حامد في دوز والله سمح أكاو. هذا ما نقول بالنسبة للشيء هذا. بيه عندنا تصريح متاع السيد مندوب الشؤون ومعناتها مندوب شؤون الشباب والرياضة اللي كان موجود معاكم نهارتها ولخص ما جاء في الجلسة هات نسمعوا سيد سامي البكري وفي ملخص لي شنو اللي صار في الجلسة وقتها ومن بعد نرجو نعلق. اللي عاشتها رياضي بدوز في آخر الموسم الرياضي اللي فات وتأخر انطلاقة موسم الرياضي هذايا نعرفوا اللي الهيئة المديرة ما عقدتش لا جلسة عامة تقييمية ولا جلسة معناها عامة انتخابية وبقت الأمور معناها تتراوح ما بين أنهم باش يستقيلوا أنهم باش يواصلوا إلى آخر معناها انتهاء الأجال القانونية اللي هي 15 سبتمبر لإجراء الجلسات العامة العادية والتقييمية. قاعد تحرك من السلطة الجهوية على رأس السيد الوالي على أساس معناها ناخذ الموضوع بجدية لأنه يشكل الموضوع حساس ياسر أعرق جمعية رياضية في الجهة معناها مآلها كان باش يكون أنها تجميد ولا الحلال وهذا ما يخدمش للرياضة في الجهة ولا يخدم للرياضيين وما يخدمش حتى الوضع العام أنا اللي متعدى فيه الجهة لأن معناها مش بالإمكان أن نخلو جمعية كما الصحراء الرياضية بدون هيئة مديرة بدون مسيرين. الهيئة المديرة على رأسها رئيسها سامي اللي مشكروه على ما قدمه للجمعية معناها بعثت إقالة ودح نهار الجمعة على ضوء ذاك انعقدت جلسة معنا سريعة في مركز الولاية في تدارس الموضوع وتم معنا تشكيل لجنة تسييرية وقتية من محبين غيورين منهم زوز رؤساء سابقين لجمعية الصحراء الرياضية بدوز منهم معنا نشطاء المجتمع المدني ونشطاء في قدماء رياضيين اللي تحملوا مسؤولية مشكورين لتسيير دولي بالجمعية. نداء إلى رياضيين في جهة تبلي عامة وبصفة خاصة في دوز اللي يلتفوا حول الهيئة دي ليعاونوا يقدموا يد مساعدة للهيئة ماديا ومعنويا للاعبين معنا الانطلاقة في النشاط الرياضي في أحسن الظروف الممكنة. نعرف اللي عديد صعوبات المادية وحتى المعنوية معنا أمام الهيئة دي نتمنى لهم النجاح والتوفيق وإحنا رانا معنا نساندوهم مساندة مطلقة. هذا كان سيد سامي البكري كان حاضر معاكم هو ولخص أهم اللي صار في الجلسة اليوم. الجمعية وللأسف يعني بتاريخ 1 أكتوبر 2019 ما بين ظفرين نجم نقول الكلمة هذه ونتأسف عليها الكلمة بصراحة خطر. اليوم كإعلاميين ولا كمحبين للرياضة في الجهة موجوعين على خاطر الجمعية في طريقها إلى الحلان بطريقة هذه يعني إذا كان ما فماش رئيس جمعية وما فماش هيئة. اقترحتوش سي نصر على عدد من الأسماء الأخرين بخلف سي توفيق؟ لا اقترحنا كما أنا بدينا من بارح نقترح على أسماء لأنه كان شاد بالنسبة للسي توفيق هو كان معناه هو باش يشد 100,000 في 1,000 معناه فهمتني. احنا اللي كان تو جي في الأول كان جي واضح من الأول يعني. واضح من الأول مش شاد هو وإلا سي سامي معناها بارك الله فيه الاستقالة تقدمت قدام بشهر كان توقح ياخذ راحته الواحد ويشوف سواء من السلطة ولا من الـ من الـ من الأهالي الرياضيين ولا من كذا معناه شوفوا معناه. اما طول الوقت ما عادش معناه فهمتها الوقت معناها ثم زي بلوكاج معناها فهمت خاصه سي توفيق تو عملنا زي بلوكاج معناها سنة امر من الوالي ويقعد عمل والي وعمل مندوب والوالي معناها يمثل رئيس حكومه راه مش لعبه فهمت. لا جي انت جمعيه كبلاد معناها ان شاء الله تسامح جمعيه دوس ان شاء الله ان شاء الله على القناه. شوف ما باش ما نتحملوش على سي توفيق، هو هو حر يعني شد. لا لا هو حر، هو لكن حر ماشيش قدام نص ساعه على الاقل جيب اعتذار. هذا الكل صحيح يعني ثم من المسؤوليه انه على الاقل يعلمكم قبل بفتره يجيب على الاقل يعني حاجه كتابيه، يجيب سبب على الاقل. هو ما عطاش حتى سبب، احكي على انه ما نتفهم كلام في الفيسبوك معناه ممكن متخوف من الكلام هذاك، وهذا موجود في الجمعيات الكل ماهوش كان في الصحراء الرياضيه بيدوز. وعلى فكره معناتها اليوم نحكوا احنا على جمعيه الصحراء الرياضيه بيدوز ومتخوفين من الوضعيه اللي تعيشها. صحيح هو فما خوف، لكن زاد راهو ماهوش المره الاولى تصير في تونس. اليوم وضعيه من اكبر الجمعيات حتى في الرابطه الاولى اللي منهم النادي البنزرتي تعيش تقريبا نفس الوضعيه، ما ماهيش مفهومه الهيئه المديره نتاعها. يعني جمعيه الصحراء الرياضيه بيدوز راهي ماهيش الوحيده اللي عايشه الوضعيه هذه، لكن مع هذا الكل ما نحبوش توصل للمراحل الاسوء. ان شاء الله بعد شوي باش يكون حاضر معنا هو امين مال الجمعيه السابق اللي هو ماجد بن رابح، على الاقل باش نشوفوا كيفاش نجموا نعملوا حل. بعد 10 دقائق ان شاء الله باش يكون حاضر معنا. به اليوم الاهم والمهم هو ما عادش وقت، هذه النقطة الأولى. وفما زاد الملاعبية اللي موجودين على ذمة الهيئة، هل أنه الملاعبية معناها يترانوا محبسين موسم كامل ولا كيفاش معناها باش تعمل؟ هذاك علاش قلت لك الصحراء الرياضية تعيش فترة أتعس جمعية حاليا، ما تقوليش نادي بنزرت احنا لا يهبطوا ترين لا ثم هي جوارات قاعدين يعني لطف فاهم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا صحيح هو وضعية كارثية، لكن ثم جمعية لا لا لا ثم ترينمو ولا حلان استاد ولا ثم هيا ولا رئيس وما ثم حتى شيء ثم وما ثمش حتى الا يسعى. معنا ثم 15 افراد ممكن يسعوا وغيرين على جمعية، فهمت؟ لا معنا يتعدوا على الاصابع. والملعبية متاع الموسم الفارط وين مشوا؟ ثم المشي جمعية أخرى، ثم المشي جمعية أخرى وثم جوارات جايبينهم دب عام. معنا كمل عام مشي على روحه، معنا لأن ما كنت أعرف دوز أنا جايب برشة أنا 10 ولا قداش، ثم اللي كمل العام تام مشي على روحه ما بقاش ينتظر التوم. معنا فهمتها معنا جمعية معناها حتى اللي بيشتجي العمل على الله ممكن يلقاش 10-15 جوال بكثير. معنا فهمتها فهمتك. بكري حكيت على موضوع الماديات وانه رئيس جمعية لازم يكون لبس به هو وإلا حتى الجمعية كلها تكون لبس به. اليوم رأي اللي نحكو على الصحراء الرياضية بيدوز اللي موجودة في جهة دوز معروفة، فيها عديد من الشركات البترولية، فيها عديد من معنى فيها السياحة، فيها التمور، هذا الكل ما هوش قاعد معناتها يرد للجمعية بحاجات على الأقل نجم تعاونهم. والله ما معناها حسب ما يقولوا يعطوا فيهم ياسر شوية الله أعلم. واضح العملية. حاجة أخرى، مش الرئيس أنا يكون عنده لبس عليه صحيح، لكن حتى ساعات يجيك واحد موجود لبس عليه ونجم يلمد الفلوس خلينا نتفق فيها. لكن تو احنا مثلا مسيرين اللي قدم معناها تو معناها اني هاني ممكن لي 3-4 سنين بعيد، معناها كي تجي تلقى جمعية تصرف 200 مليون نخاف. معناها واضح جوار ياخذ 500 ألف ويقعد على البنك نخاف. فهمت تو العملية يلزم الواحد مصداقيته في الميزان. هذاك علاش ماذا بها تو برشا اطراف ممكن يقول لك ندخل الجمعية لكن اقل شيء يكون عندي 50 تو ماذا شوف الجو العموم ينجم سي نصر ينجم يكون رئيس جمعية او فما رئيس جمعية شرف اللي هو يدعم بالفلوس معناها مش مشروط على الاقل موجود بالطريقة هذيك. اي لكن نلقوا احنا حتى رئيس شرفي مثلا ودعمك احنا تو شنو خاصة اهل الميدان. احنا اهل الميدان خاصة اللي كان باش يرجع لك واحد من ولد ميدان راه مصداقيته في الميزان يقول لي جوار تاخذ كذا لازمك تاخذ كذا واضح وجو امانه مو جوار معناها يقعد في البنك ولا البرة ولا ما يديش ولا تجيب انت جوار من برا جوارات البلاد خير منه يبدا ياخذ في مليون. معناها ما يلزمك ثم مقياس يلزمك تجيب جوار خير من ولد البلاد حتى اللي يتفرج يقول هي امور فنيه المدرب انا قلت لك وهي هذه تو معناها هني ريت الجوالات كامل احتراماتي للهيئة السابقة والكذا قليل باش تلقى واحد فارق على ولد البلاد. معناها فهمتني ولد البلاد يعني خاصة معناها تقول انت معناها من غير ما تسحقوا يسر فلوس معناها باش يجيبوا ملعبية من برا فما ملعبية يعني اصيل الجهة تلقى في قبلي سوق لحد تلقى في قبلي في سوق لحد في بازمة في كذا فهمتني تلقى ساعات. اما كيف تجيب انت جوار فارق ها يستاهل باش ياخذ ما ياخذ واضح. اليوم للحديث راه مش مشكلتنا الجوارات، خاطر الجوارات تجاب من بعد اذا كان فما الفلوس موجوده والرئيس الجمعيه موجود. اليوم المشكله انه رئيس الجمعيه ما فماش، يعني كانه الهيئه التسييريه اللي هي مقدمه روحها على اساس هيئه تسييريه، وانت مقدم نفسك سي نسرة انت مقدم نفسك على اساس لا هيئه تسييريه. لا الرئيس اسمح لي ما قدمناش انفسنا واضح. الرئيس احنا نؤمن بحاجه، الرئيس هو اللي اختار الستاف نتاع سي توفيق بارك الله فيه، اختارني في الستاف نتاع واضح واضح احنا وجماعه فهمتني ولا، لان احنا نقول له اختار انت تحمل مسؤوليتك، واللي تجي كيف كيف يتحمل مسؤوليته في الاختيار باش تمشي جمعيه مريقله، لان الستاف يكونوا ناس متفقه مع بعضها باش تمشي الجمعيه مريقله. لكن ما تشوفش تو سي نصر بلان كنت تبع فيك تو حتى في الحديث انه تجيب رئيس جمعيه ومازال رئيس جمعيه نوعا ما خايف من برشا نواحي، وتجي في ساعه في ساعه تحمله المسؤوليه، خلي جمعيه تمشي ساعه باللي يجي ومن بعد لا تحملها في العناصر. ارى كامل احتراماتي للهيئه، الهيئات اللي ماتت كل تلقى خلال، ترجع للخلال تلقى الناس مش متناسقه، واحد ما يعرفلكش الكوره نعرف لكن نعرف أيه. اليوم الجمعيه حاجتها برئيس جمعيه وحاجتها بهيئه، تبعني مليح. انت باش تجيب هيئه تسييريه والا رئيس جمعيه وبعد باش تصير يعني اللي هي معناتها الاجتماع التقييمي ولا الاجتماع الجلسه العامه اللي باش يصير فيها الانتخاب، انت كي تجيب رئيس جمعيه وتجيب رئيس جمعيه يعني بطلب منكم وبالله تعالى شدوا ونعاونوك وكذا، ومن بعد تجي وتقول له مثلا تتحمل مسؤوليه في العناصر اللي بيشكونوا معاك في الستاف، مش فماش تخويف اللي هني؟ خلي ساعه يشد الجمعيه لا مش تخويف، يعني نقول نجي معاك فما ضغط لا مش ضغط لا شوف راهي رؤيه ما فيها شيء، راهي يعني مثلا نمشي نجي مثلا ندبروا رئيس هاي تعيش في راحتك، تعطينا ندبروا رئيس ما فهمني نحكي لك انت تحكي على اللقطه انا كيفاش تخوف فيها هيك لا يعني بالعكس اعطيتها راحت معنا حتى نصر معناك شيء ما عنديش مشكله، اما نعاونك نخدم معاك نعاونك فهمت تحكي عن نفسك يعني انت قلت لها اي ما عندي حتى مشكله اني نجي ما نكونش في الهيئه ونعاونك اي واحد حتى الهيئه اللي كانت تو متخليه ولا رئيسها سي سامي قلنا لهم واصلوا واحنا معاكم ما حتى مشكله. ناخذ فاصل سي نصر بن نصر مسير سابق في الجمعيه، وبعد باش يكون حاضر معنا ماجد بن رابح اللي هو امين مال الجمعيه. الهدف نتاعنا اليوم في برنامج مشاغل نفزاو كما تعرفوا اللي هو برنامج ما يعناش بالرياضه بشكل خاص، لكن يعنى باهم الاشكاليات اللي موجوده في الجهه، اللي منهم الاحداث الرياضيه. اليوم نحكوا على وضعيه بصراحه معناها وضعيه توجع لجمعيه الصحراء الرياضيه بدوز، هي جمعيه عريقه من اقدم الجمعيات في الجهه، وللاسف زاد حتى للناس اللي الكبار اللي شدوا الجمعيه اليوم قاعدين موجوعين، معناتها فيهم ناس ياسر يقول لك ما نتمنوا الجمعية ترجع كما هو، مش مشروط نرجعوا ونجيبوا مثلا ونربحوا ونكونوا في المستوى الأول ولا الثاني في الرابطة الثالثة، أعطينا يا أخويا مهم بركة تكون موجودة الجمعية ونسبحوا زي الجمعية وجوارات يلعب، وهذا هو الطلب، وهذا طلب الجمعية أنه يكون موجود رئيس جمعية بيشد طبعا مقاليد الصحراء عفوا الرياضية بدوز بعد استقالة الهيئة المديرة. فوالا هذا الموضوع لليوم، بعد الفاصل نرجع معكم وبشكون حاضر معنا ماجد بن رابح أمين مال الجمعية سابقا، وكيف كيف زاد سي نصر بن نصر مسير سابق في الجمعية، وإن شاء الله نلقوا حل لليوم في الجمعية باش تبدأ الموسم الرياضي متاعها. اللي حاضر أنا جينا نساني نساني أنا من الليل الليل الليل نساني نساني نساني عشرة واحد وخمسين دقيقة من جديد نرجع معكم في برنامج مشاغل نفزاوة. لليوم الموضوع الأول وفي ساعتنا الأولى نحكو على متابعة وضعية جمعية الصحراء الرياضية بدوز بعد استقالة الهيئة المديرة للموسم المنقضي. دونك حاضر بحذانا ناصر بن نصر اللي هو مسير سابق في الجمعية، وباش يكون حاضر معنا مجد بن رابح أمين مال الجمعية سابقا، باش على الأقل نوضحوا عدد من النقاط، باش يكون الرأي العام في الجهة وطبعا الأحباء الرياضة في ولاية قبيلي بصفة عامة مش كان في دوز على علم بكل التفاصيل، فماش ما نلقوا حل اليوم. هذا الهدف نتاعنا، راه ماناش باش نحكوا على السلبيات اكثر مني باش نحكوا على انه نلقوا خيط كيفاش نجموا نتعاونوا مع بعضنا. سي نصر بن نصر مسير سابق في الجمعيه، مرحبا بك من جديد. بارك الله فيك. شكرا ليك. ابقى معنا سي نصر، يحضر معنا على المباشر ماجد بن رابح وامين مال للجمعيه سابقا. سي ماجد اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مرحبا. شكرا لك سي ماجد على قبول الدعوة. اليوم مجد بن رابح هو خارج على الجمعية، ماهوش موجود في الجمعية، نعرفوا لي ما فماش زاد هيئة مديرة بعد استقالة رئيس الجمعية، وكان بعثها من خارج أرض الوطن وتم قبولها يعني من طرف السلطة بعد الاجتماع اللي صار في ولاية قبلي. سي ماجد بن رابح، أنت من أكثر الناس اللي كانت موجودة ومن الأسماء الكبيرة اللي عاونت الجمعية، علاش اليوم ما نشوفوش ماجد بن رابح مثلا من ضمن هالناس اللي تلم، من ضمن هالناس اللي تحب تلقى حل؟ معناها هل أنه سعيتوا وما نجمتوش، وإلا ما سعيتوش لعدة أسباب؟ والله سعينا وما نجمنا، سعينا ومعناتها حاولنا محاولات نخلينا حتى طريقة ما عملناها. كان الوالي هزينا ورخ الوالي، هرنا نقصين فلوس ندور نقدو الجمعية، راي ثم ناس تدور تخدم، ناس تحب تخدم، راي كذا كي السلط كي الشركات كي مالينا حتى دعم. وصلنا صرفين 67 مليون من جوتنا والله الهيئة المديرة. وعدنا الوالي وعد باع اللاعب باش اللي كان التصرف كيعاونوا ما عاونوش وقال لك ما عندناش معاونين، حتى اللي تيشجع وتزود قال لك ما عندناش معاونين، معناتها راهو ما تحاولوش باش يدونا حتى اي مخ. حتى اللي باش يشجع سي ماجد يولي يبطل. ها؟ حتى اللي باش يشجع يشد الجمعيه يولي يخاف. صحيح. كنا واجهين هذي عجبنا جماعه ومشجعين. لكن اللي هذا قال لك ان دراب باش اني تو شفت التقرير المالي ولا اش دافع عن الجير. اي. اي. معناتها وصلت 97 مليون دفع من حساب الخوف. اقول لهي المديره اللي يجروا معايا والله العظيم معناتها ناس تخدم حق حق، لكن ثم ناس قاعد يحبوا يعرقلوا في الجمعيه الغريبه تو اللي تشوف فيهم نداهم الوالي وباش يشدوا الهيئه باش تشد. واقسم لك بالله يجوني يقولوا لي رد بالك تدفع الجمعيه رد بالك راهي ما ترجع لكش فلوسك، وتو هم جايين للوالي ويجتمعوا مع الوالي باش يشدوا الجمعيه. راني نذكر لك حتى بالاسامي لا نخاف ولا نقول كان الواقع، واذا كان يقولوا ما صارش هذا راني نجيب مواجهه بحذاك سماك. معناها تو اللي جابهم الوالي ندامنا عليه الوالي باش يشدوا الجمعيه اني يجوني يقولوا لي رد بالك تشد الا اذا كان صبر لك فلوس في الحساب. فهمت. واذا بينا نسمع بهم مشاو للوالي ويتفاهموا معاه باش يشدوا الجمعيه. هذا ما وهمي وقت ان كنا شادين يحطونا في العصا في العجله. والله العظيم ما عرفنا رانا في الجوله التاسعه من اول، في الجوله التاسعه احنا في المرتبه الثالثه وطامعين بالمرتبه الاولى. ويوصل يعملوا في حاجات ما باش تنجح جمعيه زي كذا. ومناديهم تو باش يشدوا من الجمعيه باش يكسروا ويضر الجمعيه مش باش يشدها راه. به شوف سي ماجد. خلينا نكونوا ايجابيين شوي اليوم، احنا نحكوا على وضعيه صعيبه للجمعيه بخلاف اللي عشتوه. نعرف ما فما حتى مسير شد في جمعيه سواء كان امين مال والا رئيس والا اخر عضو، راهو ديما في كل وخاصه في ولايه قبلي معنا قد ما تعمل وقد ما تتعب راه ما فما حتى حد باش يشوف لك به. شديتها قدام الجمعيه. لا نحكي لك لا نعرف نحكي لك قلت لك قد ما باش تشد وباش تعاون معناتها ما يشوفوش بها، معناها هذه ومعناتها مش كان في الجمعيات الرياضيه اللي موجوده في ولايه قبلي، في كل الجمعيات الرياضيه اليوم قد ما تعطي من فلوس وقد ما ما تتعب وقت اللي انهارت اللي تجيب نيول ولا معناتها طرح تخسر معناها تولي سب وتولي ما عملت حتى شيء وتولي هذا معروف في الجمعيات الكل. لكن اليوم احنا حاجتنا بالجانب المشرق في الجمعيه، اليوم وضعيه الجمعيه الصحراء الرياضيه بدوز راهي وضعيه توجع معناتها، واحنا متهنيين كنا لو جمعيه في الرابطه الثالثه في المستوى الثاني، كنا مطمنين اللي باش تطلع للمستوى الاول ومن بعد تمشي للرابطه الثاني، علاش لا نجو نلقوا اليوم الجمعيه محلوله ما فما حتى يعني هيئه مديره الهيئه التسييريه اللي قدمت نفسها، الرئيس وعدهم ومن بعد انسحب ما نعرفوش الاسباب. به هات ساعه نرجع بيك شوي سي ماجد التالي، شنو اسباب استقاله الهيئه المديره للفرد؟ اي نتاعكم انتم يعني اللي كنت فيه انت لا احنا ما عملناش استقاله اصلا. كيفاش هو ما بعثناش حتى استقاله، بعث الرئيس استقاله اي مشي الوالي والمعتمد والوالي عملوا جلسه واحده وداروا هيئه واحد ما احنا ما علمنا بحد شيء. فهمتك. اي ما كيف يستقيل الرئيس راهو معناتها اوتوماتيكمون تصير جلسه انتخابيه جلسه عامه. لا لا لا لا تنجم يطلع للنائب الرئيس ويشد رئيس الجمعيه وتمشي الجمعيه على روحها. باهي هذا علاش ما صارش؟ ها؟ علاش ما صارش هذا؟ صار. علاش؟ علاش ما ماجد بن رابح ما شدش هو مثلا رئيس جمعيه مثلا؟ عملنا جلسه ماني قلت لك حكيت لك وقلت لك عملنا جلسه في مع رئيس البلديه وحكينا وقلنا موجوده الفلوس وعندنا باش نبدو، غير لكان يهنينا الوالي في التشجيعات نتاع لجان التصرف وفي الواحد غدوه هني معاكم ونبدو من غدوه. وقف رئيس البلديه كلمهم مجموعه يجي سبع من الناس جايين على اساس باش واحد منهم يشد رئيس، اللي قال لك شد رئيس قال لا كلام مفيد. تو هو تو ماجد قال لكم كل شيء مريق غير هات وبركه رئيس، علاش لا؟ هذا ثم مجموعه ممكن يحبوا يشد واحد، ما اني راني غير وزعتني الجمعيه يعني وراني حتى نرجع بك لسالي شوي، قلت لك راني سديتها من مال عام 92 وقعدت لنا الفلوس في الكاس الحمد لله، عديتها عام ممتاز جدا معناتها كلها مريق، وهذاك علاش رجعت وشديت وسحبها قاعده كيف قدام معناتها. لقيتها ناس تحط في العصا في العجله، وكيما حكيت لك راني قلت لك راهي هي بالوقت اللي توقف الناس مع بعضها سهلة يعني ما سمحت فيه اللي كان رسل ولا اللي بس عليهم أنا يعني واللي أخر مني مش اللي أقل مني. كل واحد يعطي 3 ملايين للجمعية تأخذ اللي مدولها 300-400 مليون في دوزرة فهمت مش حاجة كبيرة راه والله اللي مدولها 300-400 مليون سي ماجد شنو هو الحل مجد بن رابح اللي تقترحه اليوم على اهالي دوز والناس اللي احنا مش باش نحكوا على السلطه خاطر السلطه ما نحبوهاش اصلا تتدخل نحبوا اليوم الجمعيه عندها رجالات وعندها كبار وعندها يعني رجال اعمال موجودين في دوز عندهم شركات بتروليه مسؤوليه مجتمعيه عندهم سياحه عندهم تمور معناها لا ياسر شنو الحل حتى ما هي السلطه كذاش هي السلطه تنجم تناديهم اللي لبس عليهم في دوز والله امثال المعتمدين زوج معتمدين قادرين ينادوا كل واحد ينادي 40-50 واحد غدوه تقعد مع بعض هاي هاتوا نحبوا الجمعيه تستحق 300 يبدا بماجد يبدا بماجد الاول انت الاول ثلاثه كل واحد يعني نفهموا نفس كل واحد 3000 دينار ولا 2500 دينار ولا 2000 دينار لو تنفع الجمعيه تقفت 300-400 مليون اني نبدا الاول قلت لهم يا بص الرئيس البلديه كلمني المعتمد نادونا الناس اللي بس عليها دون فيها 2000 ولا 1500 واحد اللي بس عليها يا ودي كان كل واحد 1000 بس يصوروا مليار ونص باهي ابقى معانا ماجد بن رابح هاو باش يكون معناته انت في بالك اللي نصر بن نصر مسير سابق في الجمعيه موجود معانا خلينا نتفاعلوا شوف اني نحب منكم الزوز الاطراف الزوز هو مسير سابق يعني في السنوات الفارتة وانت زاد مسير سابق في السنين اليوم يعني تو معناتها في الهيئه اللي فاتت اي ماجد بن رابح لا سمع بني نصر راك اني جبت الجمعيه راه عام 88 باهي خلينا نكونوا ايجابيين شوي نحب النقاش ماجد اليوم بصراحه انا ما نحبش نتدخل فيكم معناتها نعرف راهو الاعلام ديما يكون محايد اما ما نجمش نكون محايد قدام جمعيتنا اللي هي جمعيه الصحراء الرياضيه بدوز يعني بالنسبه لي جمعيتي خاطر جمعيه الصحراء الرياضيه بدوز يتمثل ولايه قبلي ككل دونك خلينا نتدخلوا مع بعضنا الكل خلينا نلقوا حل وما نحبش بالله التصريحات ولا الانتقادات مع بعضكم راهو الناس قاعده تتبع فينا على المباشر دونك خلينا ايجابيين شوي بيه. نصر بن نصر مسير سابق في الجمعية كنت تسمع في ماجد بن رابح اللي كان حكي على عديد من على الأقل الحاجات اللي قدمهم وإلا وهذا شيء معروف راهو ما هوش معناته ماجد بن رابح هو باش يحكي على نفسه اليوم ماجد بن رابح من الأسماء اللي عاونت الجمعية وهذا واضح لكن ماجد يقترح أنه اجتماع يصير مثلا المعتمدين ولا معناتها الاطراف المعنيه الكل تنادي الناس المهتمه بالشان هذا 300 مليون للجمعيه والا ما مش 300 حتى 200 مليون خلي تمشي ساعه المره الاولى مع شركات البتروليه مع الناس اللي لابس بيهم وتولي فما فلوس وقت اللي تولي فما فلوس اكيد اي رئيس جمعيه باش ينجم يشد وقتها انتم شنو اقتراحاتكم سلم عليه الساعة سلام سي ماجد وخويا هو وسما أكبر مني معنا عوض خويا الكبير هذا سي ماجد باش نرجع شوي التالي راه ثم حاجة ثم ساعات توقع نصيحة كي تسمع بإنسان هو خويا وجي شاورني وقت نجيت يدخل الجمعية يعني من الناس اللي قلت له يا شد رئيس كانك شادة من مال يا ماجد راه السيستم تبدل راه ولت فوضى راه معاد زي قبل راجي ولت بالفلوس دخلت من مال استحفظ على فلوسك سلفهم ورجعوا لك لان المطلوب ها الناس تو تسمع فينا كل هو رئيس الجمعيه هو اللي يجيب موارد طبعا. والهيئه هي اللي تعاونه وامين مال هو اللي عاونه وفي دوز ما ثمش من يحطوا العصا في العجله قد يكون توقع غلطات توقع كذا هذا مثل حتى مشكله معناها واضحه اني كيف يشد الجمعيه ولا هو يشد الجمعيه انت معمل على الله طبعا واضح وهني من الناس لانه هو معناه صاحبي واخوي ونعرفه مش من اليوم الا مسو اني من الناس اللي قلت له يا ماجد رد بالك على فلوس فاش حاجه صحيح هذا صار مجد فهمتني مجد فهمتني انا من الناس قال قلت له ماجد خويا جاني فتره قال لي راه صرفت كذا كذا قلت له ماجد شد رئيس جمعي شد مادام السامي ماهوش دافع لان تو الناس الكل تفهم راه ماجد هذا قلت لك اني اذا كان غدوه شد رئيس جمعيه انا من الناس اللي نكرمه لانه وقف الجمعيه ماديا ومعنويا معنا خلينا نفسر النقطة هذا نقول فيه في الكفاح وديجا أنا قلت تنبكر واضح العملية تبعني لحظة معناها ماجد بن رابح يعطي في الفلوس لكن رئيس جمعية ما يعطيش ما عنديش ثم حاجة أنا حضرت هو شارك معنا في الهيئة في 92 وفي 86 وشفنا وخدمنا على السي محمد عبد المولى مشكور معناها ايش يقول لك هاي قدام جلسة قدام توقع جلسة بقت هناك من السيزون الرئيس ايش يقول لك هذا ايش علمونا الكبار هاي شكون عضو دفاع حاج؟ شكون واحد دفاع حاج؟ يخلصها الرئيس، الرئيس بعد يعملها تبرع منه هو، يتفاهموا السلطة عنده أهداف سياسية غير سياسية كذا، المهم هو يكون في الواجهة. أما زي سي ماجد مثال يدفع فلوس بارك الله فيه وعاون الجمعيه وقف، لكن رئيس الجمعيه لازم يكون في المستوى. هذه نقطه أيوة. مهمه، لكن ثم نقطه اخرى هو سي ماجد بن رابح اللي كان وضحها، معناتها هو حسب ما فهمت انه فما استياء من ماجد بن رابح فيما يخص انتم مشيتوا للوالي دون علم الجمعيه، هذه زاد نقطه دون علم دون لا. علم ماجد بن رابح. نقول لك حاجه، توفيق بن حامد هو على علم سي ماجد ان يجري على الجمعيه دور الشد. شكون اللي شكون اللي صحح على التقرير الادبي؟ اني والله سمعت بيته وتقرير الادب والليل، مش عارف هذيك عند السلطه بالك مش عارف. اي شكون اللي صحح عليه؟ فاش شكون اللي صحح على التقرير الادبي والمالي تي اللي هو نورمالمون ماجد بن رابح؟ ماجد الجمعي، ماجد بن رابح. اي تسمع فيا ولا انت صححت على التقرير الادبي والمالي ولا شفت حتى الشوفان؟ هاي كيفاش مش عارف هذه وضعيه سهله الرئيس اللي ليه عاد ما يلزمنا نوضحوا نقاط باش نبنوا باش نفهموا حاجه. انا الساعه انا ما حضرتش وتقرير المالي والادبي هذا ما يعنينيش. التقرير المالي والتقرير الادبي ولا كيفاش؟ يلزم التقرير المالي والتقرير الادبي مع بعضهم ولا؟ بالطبيعة والله التقرير المالي لتو قاعد عند كاتب العام، التقرير الادبي لتو قاعد عند كاتب العام، والتقرير المالي والله لا شفته يا سيدي اللي هو ذا من مال الجمعية معناه. اي هذه تخص الرئيس اللي لا شوف شوف شوف احنا الفطير باش يحسب ويراق خدمة وقال لي بعث لي مليون و200، بعث له مليون و200 للمحاسب وبعث للرئيس الجمعيه، رئيس الجمعيه سلم ديريكت للمعتمد. التو ما شفتيش انا حتى الشفاط على والله هذا شفت حتى وانا جاي لك بلي تو يعني في بلي راني يعني جاي لك بلي متعديت على الكاتب العام لقاها سلم له النسخه منها شفت كو. يعني وما علموكش على الاجتماع نتاع نهار الجمعه ابدا؟ لانه حاجه قلت لك فين قالوا لي هاو داروا وهي وصرفت ناس وخيب الله والله ما ماذا بينا جدالات الواحد ما يدخل هذا هو به شوف شوف احنا توصلنا زادة حتى ما زال تقريبا 15 دقيقة في البرنامج. أنا نحب منكم من زوز نصر بن نصر إذا كان يتم اقتراح تسمع فينا ماجد ولا بالله خلقتها خنقول لك أنا كلمة مع تمامي حتى فضل. والله يحبوا هيا جديدة وتخدم وتنجح الجمعية طبعا اليوم الغدوة المعتمدين يعملوا حلين دون الناس اللي بس عليهم وتقعد الناس كل مع بعضها. راني والله بغيت نقول لك حاجه من الحاجات اني امين مال المره اللي عملناه وقال للعام اللي فات ومشيت لجان التصرف تعطيني 30 مليون قالوا تعال باش نعطوك 30 مليون. دخلنا المعتمد قال لهم اعطوهم 10 برك، اعطانا 10 برك يا بدي لكان راهو لكان يحب المعتمدين غدوه يجيبوا 200 مليون للجمعيه تو يجيبوها واني معاهم راني نعاونهم حتى ماني شاد امين مال راني يعني يديروا امين مال لكن نظم لك تهبط 200 ولا 250 مليون للجمعيه غدوه. تم تم قلنا دون هذا وهذا وهذا يا اخويا اعطي زوز ملايين للجمعيه كل واحد يعطي زوز ملايين تو نجيبوا 200 واحد كل واحد زوز ملايين نولوا 200 مليون ما يعطيني خمسه يولوا 205 عندنا الناس لابس عليهم يعطوا حتى ربع ولا خمسه. اما الزبده ما تبدا يلزم 200 ولا باش بداوا باش تشوفوا اللي باش بداوا بلاش انك يعطيهم بال 100 وال 150 يعني زوز هذه ما يقع درك على واحد بركه وخلاص. صحيح المعتمدين يقدوا يعبوا يجملها غبيه صحيح. باهي ماجد بن رابح حبقى معايا في الاستماع. نصر نصر بن نصر شنو الحل اللي تقترحوه انتم اليوم نصر؟ والله شوف اسمع هو كلام سي ماجد راهو تو زي سي ماجد مثلا خذوا وعود من الوالي عام الاول انا لجان تصرف تعطي وكذا ولجان تصرف شت عمين تعطي في الثلاثين يلمدوا مبناته في 90 مليون عام الاول وقت نجوا طالع ممكن ما لمدوش حتى 30 مليون وعود من الوالي الهيئه معناها هذه الخاصه سي سامي المستقيل معناها واخذ وعود من الوالي ما صحش جت كل العبي على سي ماجد في الاخر واضح. الاقتراح اش نقولك ان الاقتراح مثلا باش جمعيه تتكافل يا اخويا ما تلقاش رئيس متقدم مشكله والمشكله الماديه كيف كيف بلديه قاعد تعطي في 10 ملايين اللي هي نورمالمون معناها تعطي 70 80 مليون معناها الوضع في خاصه دوز الوضع في دوز ما شجعش ماديا غدوة شد رئيس الجمعية يجيك جوار يقول لك انسانك راهو ما عادش وقت راهو ما عادش وقت ايش نقترح عليك انا اني نحمل مسؤولية للوالد. انتم مش تحبوا اي مش تحبوا بالضبط كيفاش تحبوا تشوفوا الجمعية اليوم مش الجمعة الجاية اليوم؟ والله اني اسمع شنو الحل بالضبط؟ الحل يلزم الوالي يستدعى على طرف الكل ويخرج منهم هيئة تيسيرية ننتقع هي انتخابية. شكون الأطراف الكل ها وما تمش استدعاء مثلا مجد بن رباح موش موجود يتحمل مسؤولية الوالي هذاك يتحمل هل هو نادى لطفيق واضح هذاك يتحمل هاني حتى أنا ما حضرتش معناها أنا سمعت سمع حتى مثلا أنت زيدة ماكش موجود هذاك يتحمل مسؤولية الوالي وهو تول الجمعية معناها إحقاق الحق معناها فهمتني يلزم السلطة الموجودة في ولايتك باللي هي اللي تحل المشكلة تشوف أنا تنادي الرياضيين كاملين تنادي كذا تعمل حلول مع رئيس البلدية لكن هو فما أطراف ضد أنه يتدخل والي الجهة في الجمعية فاش فما أطراف ما تحبش تكون يدخل تحب أنتم تحلوا المشكلة وحدكم مسالش يعملوا بادرة حتى في محلية هيك ولا هيك ولا ماجد بالرابح مسالش خلينا ماجد يعلق على النقطة دي اليوم ماجد بالرابح اسمع أي. أي والله اعطيتك الحل الوحيد هذا الوالي ولا الاسمى يا ودي عندك معتمدين ينادوا عندهم يعرف 60 70 واحد هم ينادوا فينا وقت يستحقوا الاعانات ولا حاجه ينادوهم مالكم تعالوا جاي الجمعيه طالبه منكم كل واحد مليون مليون ولا 2000 2000 ماشي المشكله مش حاجه كبيره طبعا تو قلت لك كلام 200 ولا 300 مليون تي ليه تو مش بنرابح بالليل رانا نحكوا على بلاد كما دوز اللي فيها شركات بتروليه فيها السياحه شركات بتروليه بربي عم نول شركه بتروليه تعطينا 5000 دينار اي هذا عيب هذا من الوالي من الوالي الوالي ما لكن حب الوالي راني قلت لك كلمه اني رجعت لك قال لي ماجد برا قلت له سيد الوالي باش يعاونونا لجان تصرف شركه قال لي برا اخدموا ما تخافش ماجد كنا عاونوا عم نولي عم نكل السنين وقت جيت قلت له تو راني وصلت صار 97 مليون قال لي ما قلت لك شو تصرف انا الوالي راهو قال لي ما قلت لك شو تصرف ما نسكون باش تصرف ما قلت لك شو تصرف هذا اي معش معناتها فسره لي انت انا يعني هو منه يقول لي برا ما تخافش راني وعد قلت له توعدني سيد الوالي قال لي كنت ثاني برا ماجد ما تخافش والله العظيم والله هذا اللي وقع مشيت وقت اللي وصلنا 97 مليون من جيوبتنا جيت قلت له سيد الوالي رمي نجي نتصرف مع ابو شعطو ورانا نسوي صرنا صارفين كذا كذا قال لي ما قلت لكش تصرف كيف هو تعرف تعرف لكان عطانا زي عم نول اللي جام تصرف زي عم نول راهي تو فاضله 30 مليون في الكاس نتاع الجمعيه احنا صرفنا اقل من من من العمليات احنا صرفنا 184 مليون بركه ومعناتها وجبنا رغم أننا جبنا حتى من الناس لمدنا وجبنا 200 و500 و400 ونص من الناس نبقى ما رأوا ما دخلنا حتى شيء أما اللي جان تصرف كذا عم نول عطوا 105 سنة عطوا 30 ولا 35 شوف الفرق رأوا بعيد يسع على بعض هاي وقت اللي قلت له سيد الوالي أنا وصلت تو صارت 97 مليون قال لي ما قلتلكش هاي قلت السلام عليك تصل على خير واضح به ماجد خلينا نلخص الكلام اليوم اذا كان فما معناتها سلطة الجهوية تحاول تنادي الاطراف الكل سواء كانوا ممثلي شركات القانون البتروليه معناتها الممثلين القانونيين ليهم ويعدوا يعدوكم انه معناتها حتى كتابيا انه يعطوكم فلوس كيف كيف زاد لجان التصرف اذا كان تعدكم باش تعطي فلوس كيفاش باش ترجع تمشي هو اليوم راه ما عندناش هيئه يا ودي ترجع تو فينا فينا هاي رئيس امبارح راي الهاي القديمه قاعد ترى قاعد ويخدم راني في الناديه ماني يجي ويخدم في الناديه ماني وش ناديه الوالي ولا ماني الناديه مرا اني وقت الناديه معرفهم يجوا يخدموا غدوه تجي الهاي كانوا يجي تخدم وحتى ما يسالش راهو نفسي نصر ولا في ماهر ولا الله مرحبا يعني حتى الرئيس يكون من وعدناه اقترحنا لهم قلنا نشدوا رئيس واحد منكم ورانا معاكم فما حتى مشكله المهم الامور الماديه بقى جمعيه تدوز عندها رجال عنده يجي 30 ولا 40 واحد يقد يخيروا الهيئه ويخدمها اما اللي يجي بداها هذه الشادي عندها 3 سنين بعدها الدكتور لطفي بعدها وجمال اللي هذا يخلي 30 40 مليون ويمشي يصعد يسعد عليه يقول لك نزيد نعاود نزيد نعطي 30 ولا 40 اخرى ونزيد نعاود 30 ما يمشي يكمل عام يقول لك لا يا اخويا لا كان الناس كل تقول مع بعضها ولا كان الرجال التصرف يبصوا ولا كان الرجال الاعمال يبصوا تو غدوه تو والله بعد غدوه لما تقل الطريقه الجمعيه الترين واضح معناها الهيئة التسييرية اللي مقدمة نفسها اليوم واللي تم استدعائها اللي طبعا مع الاجتماع اللي صار نهار الجمعة مش تعاونوها لا شوف شوف اليوم انتم تتلموا وتعملوا جمعية معناتها وتعملوا هيئة عادي نتلموا معهم ونمشوا الجمعية ما حتى مشكلة احنا قلت لك الامور المادية وبس واضح. يعاونونا، راه ما قلناش يعطونا تنصرفوا 250 مليون ولا 300 مليون، يعطونا 300 مليون لا، يحلوا لنا ب 100، يبدا لنا ب 100 باش نلقوا بيت، راهي جازات وراهي تنيات وراهي النقل وراه الدنيا كامل. اي لا زاد راهو، لا شوف زاد ماجد راهو اليوم نحكوا على جمعيه تلعب في الرابطه الثالثه مستوى ثاني، مش نحكوا على جمعيه تلعب في المستوى الرابع ولا القسم الشرف. اي اي اي معناتها تستحق برشا فلوس يعني. تستحق ياسر فلوس. اولا عملنا صرفه 225 مليون. هاي تبارك الله. عملنا صرفه 210 ملايين. السنه صرفت 184 مليون. هاي تبارك الله. هاي باهي يا، احنا قلنا لل 200 باهي الجمعيه، عارفين راني عارفين الملاعبيه وعارفين الممرن يخلص وعارفين كل شيء، يلزمها 200 مليون في الحساب. طبعا. باهي. 200 مليون راهي 100 في الاول و100 في الاخر ما يسالك راهي. انا راهي مع هاي دي 50 من الرابطه والبلديه واحد. رايك تبدا ب 100 راهي تنجح الجمعيه، تنجح راني قلت لك في الجوله التاسعه عن المره اللي فاتت، منور رانا في المرتبه التاسعه وبعيد على الاول ثلاث نقاط، راهو بيننا احنا وياه ثلاث نقاط. شفت كيف طحنا من الجوله التاسعه ولينا نطيحوا احنا. ملاعب يقول لك مانيش خالص ما نمشيش الاخر كذا الاخر كذا، لا لا صحيح صحيح. الجوله التاسعه اللي صارت 97 مليون واحنا في المرتبه التاسعه. يعني اذا ما طالعين حتى بطلوا هكا. قلت للوالي قال لي قلت له راني صرف كذا كذا، قال لي ما قلت لك تصرف، روحنا نشكل روحت منهاره من الوالي. روحت منهاره والله بس يجي لك بالله كلمه اخرى بربي، راهي ثم ناس تجي تتكلم، تجي تتكلم على الجمعيه يا يا يا اعطيني باش نعطي، يا لا يا خدمني في شركه البترول يا يا جيب لي موري. الوالي قديش منها الناس كنت تخدمها في شركه البترول كيفاش معناه معناه معناه باش يشد جمعيه ومسير في جمعيه. أو لما جيت نكلم في واحد قلت له عيب راهي جمعية دوز راهي كذا وراهي كذا وهيا خلينا نمشوا هم جماعة يمشوا الوالي وبروا وحما، قال لي لا كان تخدمني كراعي وواحد في الشركة هوانا نمشي كان هذا لا والله العظيم ناس أنا استفيد يعني. أنا وقت اللي جيت قلت للوالي لا حاجتي باش عندي كراعي باش تقدموا لي يعني تقدموا لباس الحمد لله ما حاجتيش حتى خدمة، حاجتي لا حاجتي بالإعانة للصحراء دوز. الوالي ولا اللي يجي يدور يعاون الجمعيه يصرف عليه باش يخدم في الشركه وباش يعطيه هذيك وباش ينزل هذيك، قداش منها الوالي؟ وقداش هي شركه البترول؟ قداش هي؟ لكن ما نعاونوش جمعيتنا من ارواحنا. طبعا. راه الوالي يعاونك لكن بعد يخليك يلوح، وهذا اللي صار الوالي ما عادش ما عادش المكان اللي يجي يدور يخدم له كراهب ولا يخدم في شركه البترول ولا اعطيني الخدمه هذيك ولا كذا، فين الوالي هو؟ راه ممكن فما ردات الصوت، نعاودوا نطلبوا باش يعطينا كلمه ختام في الاخر خاطر ديجا معاش برشا وقت. نرجع معاك ناصر بن نصر اليوم، معناها ما كنتش نتصور انه الجمعيه هكا بصراحه، يعني كنت في بالي بعديد النقاط لكن ما كنتش نتصور انه المشكله بالصعوبه هذه. كما كنت تحكي وكما كان يحكي سي ماجد بن رابح اللي قال انه اذا كان توعد الشركات البتروليه والمجالس التصرف وتولي فما فلوس، مشكلة رئيس الجمعيه ومشكله الهيئه ماهيش مشكله. لا مش مشكله، لا لا معنا مش نفس الموقف انتم. لا لا كلها ماديا، ماني قلت لك الشارج اللي موجود تو في الجمعيه تو احنا بعاد لنا 3 سنين ولا 4 سنين. قبل مثلا تصرف 70 مليون ولا 40 مليون معناها حكايه فارغه، تو راك تصرف 200 مليون طبعا. 200 مليون كي تحسب انت تلقى البلديه عاطي 10 ملايين ونمشي. دار الجمعيه غدوه لتشد مثلا بيع داره، اما كيف يبدا مثلا ثم ضمانات ان ال 200 مليون هذا من تدخل وكذا وبدايه على الاقل موجوده 30 50 مليون انت لازم تلقى رئيس. لا لا ما لا فيش احنا العمليه معناها فهمتك فهمت القصد. احنا راه بلدياتنا تو ولايه قبلي كل قاعده في التاخر ياسر. الناس راه بلديات تعطي في 70 وفي 80 وفي 101 واضح. حق الرد مكفول الى ولي الجهه اذا كان يحب يتواصل معنا في اللحظات هذه على 75 493 859. زاد احباء الجمعيه اذا كان عندهم ما يضيفوا، خاطر معناتها الناس كلهم يعني موجوعه من الوضعيه اللي تعيشها الجمعيه. محمد بن ماجد محبة موجود في عبر الهاتف باش يكون حاضر معنا اليوم باش يقترح عدد من الحلول على الاقل. محمد بن ماجد مرحبا، اهلا وسهلا بك، شنو احوالك؟ شنو حالك يا عايشك محمد بن ماجد؟ انت من محبي الجمعيه؟ الحمد لله محمد بن ناجي. بن ناجي بن ناجي بن ناجي محمد بن ناجي، انت من محبي الجمعيه و معناها اليوم موجوعين على الوضعيه، حبيت نطلب منك فقط طلب انه خلينا ايجابيين خاطر الناس كل تسمع فينا اليوم برنامج جديد. خليناه تفضل صديقي. انا أيه. ما بتدخل تو الا على الحل الايجابي. تفضل. الايجابيه ان احنا نحكوا في الماضي، هنا صرفنا وهنا عملنا وهم عملوا وهم قالوا، هذا كل موضوع ما يعني حتى شيء بوضعيه الجمعيه الموجوده. وضع وضعيه الجمعيه كارثيه، لا رئيس ولا هيئه ولا ما ثم حتى شيء، ما ثم جمعيه معناته تو كل ما جمعيه ما هيش موجود. يا سيدي هات نعملوا حل ونعملوا جمعيه احنا الساعه الاول وبعد نحكوا في الباقي. ما هو شوف محمد، انت كنت تسمع في تسمع عن بكري في الاطراف الكل قالك ما نجمش رئيس يتشجع وما فماش فلوس. راهو ماهيش اشكاليه مش واضحين، ناكوا على الفلوس. الفلوس راهي ماهيش اخبارك تجيك الفلوس يا ولدي، راهي هات انت اعمل الاجازات وهات اعمل حضر اوراقك واعلن عن انطلاقه الموسم نتاعك وبعد توجي الفلوس. يا اخي ندير الرؤساء اللي جاوا قبل جاوا بالفلوس، ماشي بالفلوس، راه الفلوس تجيب طبيعتها. ماك توصل للجولة التاسعة والجولة العاشرة ومن بعد ماك تطيح، عاد ما عملنا حتى شيء وقت. اي هنيك هنيك نوصل للمرحلة هذيك اكيد باش تدخل الاطراف كلها، راه ما ثم حتى واحد باش يخلي. اما احنا نعطينا تو الساعة تبدا، احنا فرحنا كي عملوا اجتماع وخرجوا بنتيجة ايجابية، قالوا انا عملنا عيننا شكون باش يسير جمعية وكذا على الاقل هيئة تسييرية من هنا حتى ديسمبر. اما احنا اليوم نجي نسمع اللي راهي ما فماش حتى شيء، هذه هي كارثيه معناها، وضعيه كارثيه الجمعيه من عام 62. احكي لي على الاحباء، غادي شو يقولوا غادي الاحباء؟ يا احباء الناس ما يفهم حتى شيء، ادخل الفيسبوك وشوفوا الفيسبوك ولادي، راهو صحيح ما عندناش ثقافه نتاع جمعيات في دوز او في البلي كلها، راهي ثقافتنا ما زالت محدوده، هذا نطورها بشوي بشوي ونمشوا بها قدام شوي شوي. انت تو بحثك نصر. اي نصر في الجمعيه ظهر لي من الثمانينات، اللي نقول من اخر الثمانينات. التأثير نتاع الجمعية ماهوش نفسه نتاع الثمانينات نتاع تو، راهو طبعا الدعم المادي الموجود في الجمعية ماهوش نتاع الثمانينات نتاع تو، المصاريف نتاع الجمعية ماهمش نتاع الثمانينات نتاع تو. يعني انتم كأحباء ضد الأسماء القديمة ما تحبوا شباب؟ يا ودي انا ما يهمني بحتى واحد، يهمني في جمعية السهرة دوز ترجع تترنى، والله لا عندي مشكلة مع شخص، لا عندي مشكلة مع حتى واحد في الدنيا هذيا أكثر من السهرة دوز ترجع تترنى فقط. يعني ماذا بينا إذا كان لقوا شباب طموح، ماذا بينا اذا كان نقول شكون عنده وفعود باش نلعبوا على المنتيا نلعبوا على طلوع، ماذا بينا اذا كان نقول شكون عنده فلوس ويجيب لنا جوالات سماع وناس كبار في كاليتي وكاليبر. لكن اعطينا تو المتوفر شنو؟ المتوفر انك انت ارضيتك ما تسمعش بتمشي لبعيد، يا ولدي اعلن عن انطلاق الموسم تاعك وبعد نتناقشوا في كل شيء. شكون باش يعلن يا محمد؟ راه ما فماش رئيس جمعيه اليوم. ما عندناش واحد عند البوفوار يا رسول الله في دوز، لا فيها 60,000 ساكن. ما عندناش واحد بوفوار ولا ما عندناش واحد الكاريزين تاع بشر باش يقول انا سنتحمل المسؤوليه. علاش تحكوا كان في الفضاء في الهواء مطلق، نحكوا في فيسبوك هاو بي هاو عليه. شنو اللي يحكوا معناتها في مواقع التواصل الاجتماعي؟ اللي باش يشد رئيس ياكلوه عيش وريش، اللي ما شدش ياكلوه عيش، اللي تيعمل حاجه هاو بي هاو عليه. يا ولدي خلوا الناس تخدم الساعه وبعد حاسه. فهمتك، واضح. شكرا لك محمد بن ناجي، يعطيك صحة ومشكور على التدخل. لأنه محمد بن ناجي على فكرة معناه من الناس اللي ديما تتواصل معنا على معناتها في البرامج متاعنا، خاصة اللي تخص جمعية الصحراء الرياضية بدوز. فما محبين يعني موجوعين كما تسمع سي نصر. صحيح موجوعين، ولا من 62 جمعية فهمتني، لكن راه مش الفلوس أنا تجيب لهم معنا 200 مليون هكذا، هي البدايه ذات معناها ما تلقاش باش تبدا حتى 10-15 مش تبدا. انا هاي نعطيك مثال، غدوه جي رئيس الجورات ذات باش يرجع يترينا يقول لك انا انسان لازمك تعطيني فلوسي. وضع جورات يعني معناها غدوه يرجع يترينا يقول لك انا انسان، تو كان جي جوار ما سال شيء معناها تنجم خطوه بات نجم تبدا حتى ب 5 ملايين. واضحه. اما كي يبدا جورات يسال وتتهبط تني وتتهبط كور وتتهبط مطريال، معناه ما جيش رئيس يبدا كوكب الفارغ. اما يبدا بحاجه بسيطه تنجم تبدا ب 15 ب 20 ما ممكن، فهمتها؟ راه التزامات شهريه، انا تو ما قلت لك انا بعيد لي 3 سنوات. معناه كي يجي رئيس جمعيه يقول لك انا ممكن كنت تزيد تسال تو سي ماجد يقول لك انا في الشهر نخلصوا في 12 مليون 16 مليون، راه مش شوي. طبيعي. اي طبيعي. هذا المبالغ هذه مش متعوده بها. لا لا الفلوس لازمه اليوم. لا الفلوس لازمه اما مش مشروط ان الميتين لازم يكون حضرات. لا لا تكون عندك وعود وعندك باش تبدا من 10 15 20 باش تبدا. واضح العمليه هذه واضح. الرئيس اللي عنده باش يبدا تو حاليا مثلا ولا يعرف سي محمد ولا ممكن سي محمد يتقدم ولا غيره ولا كذا لازم يكون عنده اقل شيء معنا 10 15 يكون عندك باش تقدر باش تتكلم. محبي لجمعيه الصحراء الرياضيه بيدوز اذا كانت تحبوا تتواصلوا معنا نشوف في اللايف الستريمينج يطلبوا في الرقم 75 493 859. اذا كان موجود معنا متصل علي الدرمولي ولا مجد ولا شكون اللي موجود معنا عبر الهاتف ما فما حتى واحد. دونك على 75 493 859 تنجموا كأحباء تعطونا اقتراحاتكم فيما يخص متابعة وضعية جمعية الصحراء الرياضية بيدوز. شكرا لك سي نصر بن نصر يعطيك الصحة. في كلمة الختام شنو هو رسالتك؟ كلمة الختام ما ننساش أننا نشكر السيد المندوب ساعي جاهدا في الصحراء الرياضية بدوز ونطلب منه أن يعمل مجهود أكثر ونطلب من المعتمد الجنوبية والشمالية كيف كيف يلزم يتدخلوا ويلزم يعملوا حلول يلزم على خطر يعرفوا أولاد الجهة ويعرفوا قراب للجهة ويعرفوا كل شيء ويعرفوا الرياضيين يعملوا حل على الأقل في الهيئة التأثيرية مبدئيا. وفي لابد راه من الهيئة التأثيرية ما نرجعوش ديما راه المشكلة العائق المادي مش تعالى أبدأ وقد الإجازات وبعد حتى هم عام الأول معناها شوف أنت عام الأول تعذر عليهم ماتشوات ما مشلهمش من نظر الماديات سيح. اما كيف يبدا تو رئيس ما نقولوش حطوا له 200 مليون حطوا له مثلا 20 30 15 10 كذا باش يبدا بها لان عندنا العائق الوحيد تو العائق المباشر ديريكت هو عائق الجوارات معناها عندنا دركداش جوار حسب ما يقولوا انا يسالوا هذوما لكن تصور انت جوار يقول لك 600 700 الف معناها 20 جوار هذوما معناها فلوس فهمتها وتجيب انترنال وتتكري محل وتتكذا مش كل شيء بالكلام وبعد كيف الرئيس يتورط بكلمة واحدة تقول ما هوش مصداقية ما عندهش مصداقية ولهذا يلزم نكونوا بلطف شوي معناها يلزم نكونوا حاجات في حقها يا أخوي معناها البلدية تتحمل مسؤوليتها تصبش بعض فلوس ولا الولاية ولا المعتمدين ولا كما قال سي ماجد رجال الأعمال في دوز يناديهم السيد المعتمد معناها وكذا معناها كيف يبدأ عندك مبلغ تنجم انت تجيب ايكس ولا جريك هاي شد رئيس مبلغ هذا ابدا به هي تاثيريه هي راه لازم نفهموا حاجه راه هي تاثيريه لمده 3 شهور 4 شهور 6 شهور انت نعمل هي انتخابيه وكذا. واضح شكرا لك سي ناصر بن نصر. في الختام الساعه الاولى حبيت نذكر بنقطه انه حق الرد مكفول لكل الاطراف اللي تم ذكرهم اليوم سواء كان سي توفيق اللي هو رئيس اللي تم اقتراحه رئيس جمعيه لكن انسحب دونك نجم يتواصلوا معنا على 75 493 859. شنو لقبه توفيق؟ بن حامد. بن حامد هذا الاسم الكامل. كيف كيف زاد سواء كان وين الجهه ينجم يتواصل معنا يقترح حل من الحلول والا اذا كان المعتمدين اللي يسمعوا فينا زوز سواء كان معتمد دوز الجنوبيه والا معتمد دوز الشماليه يتواصلوا معنا فمش ما نلقوا حل لخطر ما عادش برشا وقت اليوم راهو الجمعيه في يعني وضعيه كارثيه. دونك هكا وصلنا لختام ساعتنا الاولى بعد شوي باش نتقابلوا معاكم في الساعه الثانيه فيما يخص الموضوع الثاني ونحكوا اليوم على شركه التنميه والاستثمار بيك بيلي شنو قدمت للجهة في الفترة الفارطة منذ تأسيسها من 2017 ومساهمة الشركة في دعم الشباب الراغب في الاستثمار في ولاية إقبيلي. بعد الفاصل نرجع معكم ونستقبل ضيوفنا لليوم. نشغل نفزاوة. بعد الفاصل نستقبلكم في ساعتنا الثانية وفي الموضوع الثاني في برنامج مشاغل نفزاوة مع أحمد العامري من تو حتى للماضي ساعة. معايا زادة علي الدرمولي في الجانب التقني. شكرا لك علي على تأمين كل الجوانب التقنية وعبر الهاتف. زادة تنجموا تتواصلوا معنا على 75 493 859 إذا كان تحبوا تدخلوا في كل المواضيع اللي تهم الجهة. اليوم نحكوا على شركة التنمية والاستثمار بيكبلي. نرجع بكم إلى تاريخ 8 ماي 2017 وين تم الافتتاح متاع الشركة هذه بإشراف ولي الجهة وقتها السابق وليد اللوغيني والأسبق وليد اللوغيني وبحضور كل الإطارات الجهوية وبعض نواب الجهة. يعني وقتها كان في تصريح رئيس المدير العام للشركة محمد بن جابر اللي هو ضيفنا اليوم أكد أن الشركة هذه بشكون بادرة خير لمساعدة الأشخاص الراغبين في الاستثمار خاصة اللي يفتقروا لرأس المال. في حين الشركة ووقتها كان نتذكره تعيش هي في حد ذاتها ساعة ضعف في رأس المال. كان نتذكره ونرجع به تاريخ تقريبا 50 مليون وقتها رأس المال متاحة بدأت بها 5 مليارات فوالا 5 مليارات وتوصيات الحكومات اللي جت من وقتها لليوم بالترفيع في معناتها رأس المال متاع الشركة. هذه طبعا من أهم النقاط اللي باش نترقولها اليوم مع ضيفنا الرئيس المدير العام للشركة شركة التنمية والاستثمار محمد بن جابر. سي محمد مرحبا. بارك الله فيك يعطيك الصحة سيدي أحمد ونشكرك على الاستضافة. مرحبا بالسادة المستمعين لإذاعة نفزاوة. شكرا لك. اليوم نحكوا على الترفيع في رأس مال شركة التنمية والاستثمار من 5 إلى 15 مليون دينار واللي كانت من القرارات الحكومية اللي تم إعلانها في مختلف تقريبا المجالس الوزارية المخصصة للولاية. هل أنه تم الترفيع ولا من 5 إلى 15 مليار و من 2017 ل 2019 اليوم معناتها قلت بدرة خير. هل انه بدرة خير حق ولا على ولاية قبلي الجهة؟ بطبيعة الحال هو دام هو مولود معناتها في الجهة الناس كل فرحنا به استبشرنا خير معناتها في تركيز هذه الشركة منذ ماي كما ذكر سيدي أحمد ماي 2017 وبدينا نخدمه معناتها كما ذكرت في التدخل متاعي في 2017 يعني بدينا بالرئيس المدير العام فقط في الشركة. تم الانتداب في أواخر 2017 لزوز إطارات من الجهة إلى جانب يعني موظفة تعمل معنا في الشركة منظفة ونحن معنا ونحن الى حد الان معناتها بالعدد اللي ذكرته هذايا ثلاثه من الناس يخدموا في الشركه واداره عامه معناتها مستقله بذاتها. ولكن الانطلاقه يعني كشركه استثمار اول معناتها اشكال تعرضنا له معناتها وقت ثم اشكاليات يعني ثم اشكاليات نعم ليه كنا نتصور اللي فما استثمار في الجهة والشركات تحلت ودعم متاع المستثمرين شبين هو فرحنا كما قلت لك الناس كل بيحدث الشركة هذه ولكن في التطبيق بعد ذلك يجي معناتها باش تخدم الهدف اللي باش تحقق الهدف اللي من اجله احدثت هذه الشركه لقينا كاداره عامه لقينا بعض الاشكاليات القانونيه للشركه هذه. الشركه هذه كما قلت هي شركه سيكار في نهايه الامر سوسيتي دافيسمو كابيتال ريسك شركه ذات راس مال مخاطر ولكن هي رقم 8 يعني في تونس كامله معناتها شركه استثمار جهويه لكن بحكم الهيكله نتاع راس مالها اللي احتثت معناتها بها احتث بها راس مال معناتها من البدايه كانت يعني اكثر من 50% من راس مالها من متاتي من مؤسسات ومنشات نتاع دوله ولذلك معناتها الطبيعه القانونيه او الصبغه القانونيه للشركه هي منشاه عموميه وهذا يعني سعينا من باش نلقوش حل في الإطار هذايا باش تولي الشركة هذه مثلها مثل شركات الاستثمار بالجهات الأخرى باش تخدم بكل أريحية وبكل معناها تولي خاصة؟ لا ماهيش خاصة. هذا يذكرهوا لي يعني في مجلس جهوي مرة واحد من الأخوان دخل قال كيفاش تردوها، يعني احنا نجروا باش على المؤسسة العمومية وانتم باش تجروا تردوها خاصة، ولكن راهو ماش هذا باش نطمن الأخوان الكل، هي مش باش نردوها هي خاصة وإنما في التصرف نتاعها، تصرف كشركة خاصة باش كل يوم يجيني سيدي احمد باش يعمل مشروع ما نبقاش هني باش نستنى لمجالس اداره وباش تعدل الوزاره باش توفق عليه وثم اجال وثم كذا. معناتها برشا اجراءات في المؤسسات والمنشات العموميه، ولذلك احنا جرينا باش نحلوه الاشكال هذا، ولكن الاشكال نتاع الصبغه القانونيه للشركه لا زال قائما الى حد هذه اللحظه، وحسب معناتها ما توصلنا له ان ما نجمش يتحل إلا ما يتغير رأس المال نتاعها، وهو ما نسعى إليه في إطار الترفيع. يعني ما فهمتش معنى الشركة أصلا غالطة؟ لا مش غالطة، وإنما التركيبة نتاع رأس مالها من المفروض تكون يعني يغلب عليها الجانب الخاص، معناتها اللي نقوله احنا مش منشآت عمومية، يعني الفلوس اللي باش عملوا بها رأس المال مش متأتي من مؤسسات الدولة، يكون مؤسسات يعني أكثر مؤسسات خاصة باش تكون هذه ما رأس مالها أكثر من 50% يكون من خواص. واضح، لكن قانونها ما ينجمش يخدم مع الشركة الخاصة في الوقت الحالي. هي تكونت أنها منشأة عمومية. يعني المؤسسين متاحة المساهمين في رأس مالها يعني متأتي من مؤسسات متاع الدولة، لذلك هي منشأة عمومية. ونحن ما انا قلت لك كما قلت لك معنا عبر المراحل اللي تعدينا بها حبينا ان نغيروا في معناتها الصبغه القانونيه، ولكن الحل الوحيد اللي لقيناه هو في تغيير التركيبه نتاع راس مال راس مال الشركه هذه اللي نجم يكون في اطار الترفيع، وما نسعى إليه تو الترفيه. تذكرت سيدي أحمد منذ قليل يعني الترفيه في رأس مال من 5 إلى 15 يعطيك الصحة، هذا أقره معناتها مجلس الوزاري المنعقد بالجهة و طلبت منا الوزارة معناتها باش نحضروا لها أن بيزنس بلان، وهو الآن يعني في طور، خذينا النسخة الأولية وفي طور المناقشة مع مكتب الدراسات اللي يعمل فيه، معناتها إن شاء الله مني قريب ممكن أسبوع أسبوعين يقول لي البزنس بلان حاضر وباش نبعثوه للوزارة. شكون مكتب دراسات؟ من هم الأطراف اللي كنت ذكرتهم؟ لا مكتب دراسات خارجي خارجي خارجي، هو اللي عنده خبرة في معناتها الاعداد وبناء على المخطط هذا يتم ترفيع رأس المال ان شاء الله. هذا اللي طلبته الوزارة، ونحن معناتها ان شاء الله في ظرف ممكن اسبوع قلت لي حاضر هذا وباش نبعثوه للوزارة باش نسعوا اللي معناتها اللي باش معناتها نرفعوا في رأس المال هذا. هذا وعد من الوزير السابق يعني قبل ما تتحل وزارة الطاقة معناتها قبل ما تتحل جانا منها مكتوب في الإطار هذا، وإن شاء الله معناتها يكونوا عند وعدهم وإن شاء الله يتم الترفيع في رأس مال. لكن ثم إشكالية معناتها نقولوا إحنا حتى ولو صار ترفيع في رأس المال لابد يقرأ حسابهم الناس معناتها القائمين على هذا الترفيع في الهيكلة الجديدة لتركيبة رأس المال باش نخرجوا من المشكل الصبغة القانونية اللي فيه شركة تو، يعني باش تولي مثلها مثل الشركات التنمية الموجودة بالجهات الأخرى باش نجم تخدم بأريحية مع الشركات الخاصة، أما نجم تخدم معناتها بكل أريحية وبكل استقلالية. من 2016 هو تم الإعلان على 20 ديسمبر 2016 ولكن التأسيس والافتتاح الفعلي كان في ماي 2017. يعني من 2017 لليوم قاعدين تصرفوا من 5 مليارات هذوكم ولا كيفاش؟ هو احنا بينسير بحكم خبرتنا المتواضعة في الميدان المالي اكيد باش الفلوس هذوما مش باش خلوهم، اكيد باش معناتها يخدموا على ارواحهم باش ينجموا ولتو ما خدموش هم لا يخدموا هم يخدموا يخدموا ويدخلوا في معناتها مداخيل للشركه باش تخلص المصاريف نتاعها وكل شيء. ولكن انت فهمت القصد نتاعك ان ثم استثمارات في الجهه ولا صرفتوا فلوس ولا هذا السؤال اللي حبيت نسال عليه. السؤال هذا يا سي محمد هو شنو مساهمة شركة التنمية والاستثمار بقبلي في تنشيط الاستثمار والتنمية في ولاية الأخيرة على مستوى مؤشر التنمية في جميع المجالات ومؤشر مستوى الجاذبية في الاستثمار اللي يصنف قبلي في المرتبة قبل الأخيرة وطني؟ هو شوف الـ يعني الدور بتاع شركات الاستثمار هذا دور كبير جدا، ولكن للأسف الشديد يعني النجاح ربما يتوخر شوي، ولكن مع الوقت نتصور أن ثم مستقبل في الشركة هذه، خاصة إذا تجاوزنا المشكلة متاع الصبغة القانونية للشركة. تو احنا من تو بدينا نخدمه، تقدموا لنا يعني مطالب العدد قليل تقريبا، وفقنا على قديش عددهم؟ هو 4 مطالب تقدموا لنا، وفقنا تقريبا في حدود يعني كلفة المشروع متاعها في حدود 7 مليارات كلفة متاع المشاريع هذه متنوعة في شتى القطاعات. كانت مساهمة الشركة فيهم 1.250 مليار مليار ومئتين وخمسين الشركة هذه مساهمة مخاطرة، هي مخاطرة مخاطرة يعني. علاش تو نفسر لك علاش شركة ذات رأس مال مخاطر؟ لأن احنا كي واحد معناتها باش ندخلوا معاه في المشروع نتاعه ما نطلبوش عليه نقول أرهننا دار ولا أرهننا كهرباء ولا أرهننا قطعة أرض اكسيتيرا. دونك الغاية الوحيدة أو الهدف الوحيد معناتها من المساهمة في الشركة هذه، الشركة اللي معناتها اللي طالبة مش نساهموا معها، هو يزم يكون يعني يخدم يد عاملة المشروع هذا في الجهة، ويكون عنده انفالور جوتي يعني قيمة مضافة للجهة. هذوما شرطان أساسيان معناتها باش ندخلوا فيه، اللي هما لقيتوهم في الأربعة هذو موجودين في الأربعة هذوما، ووفقنا لهم يعني ومديناهم حتى بموافقات معناتها مبدئية لاستكمال هيكل التمويل، لأن تعرف أنت احنا رانا جزء من حلقة كاملة متاع التمويل اللي تبقى للجزء متاع البنوك وبقية المساهمين الأخرين. يعني رغم مساهمتكم لليوم 2019 الأربعة هذوما المشاريع ما تحلوش، ما بدوش يخدموا؟ لا، توا بدينا في المشروع الأول، صرفنا له فعليا معناتها في حدود 300,000 دينار، وهو في طور التركيز المشروع هذا، وإن شاء الله في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله يدخل في حيز. كان تعطينا تفاصيل على المشروع هذا؟ نعم، هذا المشروع متاع مركز تجميع حليب في ولاية قبلي، واللي باش يحل إن شاء الله في شوش تنقى في سوق لحد. هذا أول مشروع اللي ساهمت فيه الشركة، واللي إن شاء الله في عامين خرجوا مشروع هو بادرة خير. أنت توا كما كنت تحكي سيدي أحمد، يعني مقومات التنمية يعني ضعيفة جدا، وشركة التنمية مش وحدها بتستثمر تستثمر يعني هي موجودة ضمن الحلقة هذه، فهمني؟ دونك احنا ديما نقول ديما في كل مناسبة نقول أن الفلوس عندنا موجودة، ولكن الإقبال ضعيف، لأن مش وحدنا احنا باش نمولوا. احنا صحيح رانا نمولوا في جزء من رأس المال، ولكن بقية معناتها المتدخلين في التمويل ربما يلقى المستثمر معهم إشكال، خاصة مع البنوك اللي تطلب فيه رهنيات وتطلب فيه معناتها ربما مطالب ما يقدرش عليهم، ربما صاحب شهادة علا كيف متخرج ولا صاحب شهادة متاع التكوين المهني ما نجمش يوفر رهنية للبنك باش يتمول جزء من المشروع هذا. معناتها اليوم مشروع ولا صاحب مشروع الفلوس متاعه مثلا حطوها 100%، نقولوا مثلا 2 مليارات ولا 3 مليارات، 100% قديش تدخلوا معاها انتم في المخاطر؟ احنا في المخاطر ما فوتوش 49% من رأس المال. رأس المال نتاع المشروع كله عادة هو كل مشروع فيه هيكل تمويل. طبعا الهيكل التمويل هذا عادة يقسم الى 2، جزء رأس المال وجزء كريدي موي لون تيرم يعني قروض بنكية، فهمني؟ عادة المستثمر معنا احنا في جزء رأس المال ما ثماش حتى إشكال، واني ديما معناتها نشجع كل واحد عنده فكرة مشروع اني نعطيه الفيفير ونعطيه نقوله احنا نعطيه امل، نعطيه امل باش يبدا المشروع بتاعه. ولكن يبقى ديما الجزء الثاني بتاع باش يستكمل هيكل التمويل يبقى يلقى فيه اشكال، خاصة على مستوى الرهنيات. وهذا اللي حبيت نسأله اليوم، هو اول حاجة الساعة الاستراتيجية متاع الشركة كيفاش تخدموا انتم دول الفترة هذه كل 2 سنوات؟ يعني اللي بيش يجي غادي شنو المطلوب منا باش يعمل، وانتم اصلا كيفاش تخدموا؟ خاطر بصراحه يعني من 2017 ل 2019 اليوم مشروع واحد باش يتم بعثه الفتره القادمه، اللي صحيح نحكوا على اللي في ولايه مستوى مؤشر التنميه فيها ضعيف جدا، مؤشر مستوى الجاذبيه في الاستثمار زاد تقريبا في المرتبه قبل الاخيره وطنيا، لكن مع هذا الكل سعيتوش تعملوا استراتيجيه تعاون على الاقل الشركه في انه تنشط الاستثمار في الجهه؟ شوف كيف ذكرت لك وديما نذكر فيه انها يعني التمويل بتاع شركه الاستثمار هو في جزء فقط من راس المال، فهمني؟ الجزء هذاك عاده اللي يحب يستثمر كل شيء الفرب لي بورت هو باش يدق الابواب وكل شيء، فهمني؟ عاده باش يمشي لهيكل التمويل هيكل المسانده وبعد تالي هيكل التمويل، هذوما الهيكل الكل هما في بالهم ثم شركه نتاع استثمار وتنجم تدخل مع المستثمرين هذوما، والخيان كل ديما باتصال بهم وكل شيء، ثماش مشروع جديد، ثماش معناتها شكون طالب تمويل، ثماش كذا، ولكن اغلب المشاريع الموجوده بالجهه هي مشاريع صغرى، مهن صغرى وصناعه تقليديه، اللي الشركه معناها يقول لك اني ما شركه باش تدخل معايا شريكه المشروع نتاعي نتاع 10 ملايين ولا نتاع 20 ملايين كيفاش تدخل معاني؟ شنو هو نقولوا احنا اش باش تضيف الشركه هذه ولا اش تضيف المشروع هذا في على مستوى التشغيل او المستوى القيمه المضافه للجهه؟ معناها مشاريع صغرى ماهيش مشاريع كبيره، نتمنى احنا ان تكون مشاريع كبرى، ولكن يبقى ديما مربوط بالمقومات الموجوده عليها الولايه، مقومات معناتها نتاع جلب استثمار ضعيفه اللي خلتنا احنا بون احنا، لان كما قلت لك ديما كما ذكرت بكري هو احنا جزء من الحلقه كامله، طبعا جزء طبعاً من جزء من ولايه تقبلي زاد اللي نذكر فيها مؤشراتها كلها للاسف يعني في المراتب الاخيره، لكن مع هذا الكل انتم حاولتوش تعملوا استراتيجية تتصلوا بالأطراف البقية الكل أنه على الأقل تعملوا يوم مثلا أنه تفهموا فيه الناس، يوم استشاري مثلا ولا يوم توعوي للأطراف المعنية الكل باش تعاونكم وتعاونوا الأطراف الأخرى؟ هو شوف احنا تو في عصر العول ما في نهاية الأمر، عملنا أنسيت ويب للشركة اللي هي سوديكسي كار بوانتيان، وموجود فيه الخدمات نتاع الشركه والعناوين نتاعها ونجم يتصلوا بينا وكل شيء. احنا زاد ما نفوتوش فرصه في كل مناسبه معناها نتاع جهويه ولا كذا، خاصه اذا تم استدعانا معناها من طرف القائمين على هذه التظاهرات، انا باش ندخلوا باش نعرفوا بالشركه نتاعنا. في كل اجتماع نقولوا احنا ان نعرفوا بالشركه نتاعنا، ولكن يعني نحس ان الحكايه ما زالت ماهيش لاقيه صدى الشركه هذه، وربما الوضع العام بتاع الجهه والوضع العام الوطني هو اللي يخلي العالم الوضعية اللي تعيشها تونس الكل ربما هو اللي يخلي ثم عزوف عن المجازفه، لان الواحد باش يعمل مشروع هو جازف باش نقولوا احنا يقمر باش يعمل مشروع، ولكن يلزم يقمر، ولكن الاغلبيه الساحقه يقول لك يا اخويا اني ما نقمرش على حاجه مش مضمونه، فهمني؟ ولكن انا حسب رايي نقول لهم يدي ديما حتى اللي يجيني الغادي ولا حتى البرة ولا كذا نقعد معاه ونحكي معاه، نقول لهم يا ولادي زودوا يا ولادي استثمروا، راهي الشهريه اللي تقولوا عليها مسمار في حيط وكل شيء راهي ما توكلش الخبز، يلزمك انت تكون تبادر، يلزمك انت تعمل المشروع نتاعك، ويلزمك انت كنت باش تخدم انت كنت باش تخدم وحدك انت باش تخدم معاك مجموعه من من من العباد. الزوز اللي تم انتدابهم كافيين باش يخدموا شركه كامله؟ هو هذه التوصيات بتاع الحكومه في الاطار هذا، يقول لك يعني الانتدابات تصير اوفيرا ميزير مع حاجيات الشركه. في الوقت الحالي يعني متكفين ان شاء الله، اما لو كان باش ندخلوا في المشاريع وكل شيء يولي من الضروري انتدابات جديده، خاصه تو ولا يبان الضوء شويه ان ربما نتدبوا في المستقبل يعني محاسب للشركه نكون محاسب خاص بها. معناتها فما في الفتره القادمه انتداب على الاقل على الاقل واحد، فهمني؟ اللي هو محاسب باش تحلوا كالعاده؟ طبعا طبعا، هذه منشاه عموميه، هذه منشاه عموميه وثم اجراءات قانونيه لابد من اتباعها. حسب التقريب وقتاش؟ والله مازلنا 2020 مازلنا ما حضرناش يعني ميزانيه نتاع الشركه، لكن ربما قاعد يعني مربوطه براس المال ترفيع الترفيه في رأس المال، وحتى مش ترفيه، حتى في صرفان الفلوس اللي ربما أعطينا فيهم يعني موافقات مبدئية، لكن وصلنا نصرفه في الثاني وكذا، لابد من محاسبة تبعنا الشركة هذو محسبات. أبقى معايا سي محمد خطر. بن جابر بعد الفاصل باش نكملوا الحوار متاعنا، خطر اليوم زاد للأسف معنا شركة التنمية والاستثمار بقبلي رغم اللي فرحنا بها في 2017، لكن اليوم كيف كما حال ولاية قبلي الكل، ذكرنا انه في ولاية فيها شركة التنمية والاستثمار بقبلي معناتها مؤشر التنمية ضعيف في جميع المجالات، ومؤشر مستوى الجاذبية في الاستثمار يصنف ولاية قبلي في المرتبة قبل الاخيرة وطنيا، لكن مع هذا الكل نحاول على الاقل نحلوا الاشكالية متاع الشركة هذه، سواء كان الاشكالية اللي كان يتحدث عليها يعني اشكالية قانونية، والا على الاقل نشجعوا الشركة اللي تخدم مع بقية الاطراف الكل، ونحاولوا حتى الاطراف الكل ندعوهم باش يعاونوا شركة التنمية والاستثمار بقبلي. بعد الفاصل نواصل معكم بقية حوارنا مع ضيفنا لليوم. حبيبي. نفزاوة اف ام. عندك بحرية صمر وشرقية، عندك بحرية صمر وشرقية، والبحر كويس وصلني حبيبي. نرحب بكم في برنامج مشاغل نفزاوة. في آخر ساعات البرنامج كنا في بداية الحصة استضفنا طبعا الممثلين عن الصحراء الرياضية بيدوز كفريق يعيش أزمة صعبة جدا. ما فماش رئيس جمعية، ما فماش جمعية توا حاليا تشد معناتها الجمعية، وهذه نقطة من النقاط اللي اطرحناها اليوم في برنامجنا. زاد الموضوع الثاني هو شركة التنمية والاستثمار بقبلي، واللي تحدثنا على نوعا ما بلوكاج موجود فيها قانوني، اللي هو على الأقل إن شاء الله في بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية يتم حل الإشكال هذايا، مع زادة ترفيع رأس مال الشركة من 5 مليارات إلى 15 مليار. هذايا من أهم طلبات الشركة باش على الأقل تخدم. فما نقاط أخرى مهمة، اللي هو تم تقديم 4 مطالب مع الشركة، وتم معناتها على الأقل كيفاش نقوله معناتها تجسيمة تجسيم وصرف على الأقل مطلب وحيد، اللي هو منشأة متاع حليب، تجميع مركز تجميع حليب بالجهاز، هذه اللي موجودة في. وعلى فكرة هو على فكرة باش يخدم قبلي وتوزر، لأن توزر في حد ذاتها ما عندهمش مركز تجميع حليب. هذه نقطة باهية، أي حليب أبقار طبعا، مش حليب معز ولا حاجة واحدة أخرى. هم عدد من النقاط اللي طلبتوا بها سي محمد بن جابر، اللي منهم كما ذكرنا الصبغة القانونية يلزمها تتغير، تكون يعني على الأقل الشركة مرتاحة أكثر حتى في الجانب متاع الأطراف اللي بيش تتدخل معاهم، خاصة الشركات الخاصة. لكن اليوم ما تنجموش تتعاملوا معاهم، علاش؟ خاطر هي منشأة عمومية والقانون متاعها ذو صبغة عمومية. هذه نقطة. نقطة ثانية هو ترفيع رأس مال الشركة من 5 إلى 15 مليار. فماش نقاط أخرى على الأقل تنجم تساهم في إعانة الشركة التنمية والاستثمار بقبل؟ هو شوف، يعني كل الأطراف المسؤولة معناتها الجهوية في ولاية قبلي تنجم تعاوننا في تجاوز ربما الإشكاليات اللي فيها الشركة. وحنا بالرغم من هذا رانا قاعدين معناتها نقدموا ونخدموا. ديجا كي قلت لك راهو ثم 4 مشاريع اللي وافقنا عليهم، وديجا بدينا يعني في صرفان المساهمات متاعنا في الشركة الأولى اللي كنت ذكرتها سيدي أحمد تول، شركة تجميع الحليب. معناتها احنا قاعدين نعملوا في خطى، لكن الخطى هذه خطى يعني رزينة شوي بحكم معناتها يعني الوضع العام للجهة. وانت ذكرت بكري متاعت المؤشرات التنمية معناتها والاستثمار جاذبية الاستثمار بولاتي بلي لأن الجاذبية بتاع الاستثمار بالجهة معناتها تدخل فيها برشا عوامل تدخل فيها برشا عوامل هذاك علاش يعني الأطراف الكل لازم تتدخل ربما في لأن يقول لك الاستثمار يلزم انفراستركتور طبعا ديفلوبي يلزم فهمتي ولا لأن المستثمر اللي تجيك من برا ربما ولا حتى أبناء الجهة وباش يصدر المنتوج متاعه لازم طريق باهي لازم أوتوروت معناتها يلزم قبل تربط يعني بالطريق السيارة بقابس خاصة وصل القابس توا سهلة العملية المناطق الصناعية يلزمها تكون تتهيئ المناطق الصناعية وتوفر فيها كل المتطلبات يلزم ربط الجهة زادة بالغاز الطبيعي لأن مستثمر ربما بشي عم يجي عملك مشروع خاصة صناعي يتطلب معناتها الطاقة يلزم الغاز فهمني هذوما الطاقة الشمسية زادة الطاقة الشمسية ربما معناتها برمي المشاريع تنجم تنجح في الجهة فهمني هذوما ربما نقاط يساعدوا على دعم الاستثمار في الجهة وكي ثم استثمار دونك شركة الاستثمار باش تكون موجودة باش تكون موجودة باش تساهم لأن كما ذكرت يعني ثم زوج نقاط أساسية يعني اللي تخلي شركة الاستثمار تساهم اللي هما التشغيل مشروع يخدم يد عاملة وثاني حاجة فيه قيمة مضافة هذوما زوج نقاط أساسية باش تنجم تساهم في المشاريع ودونك كي ثم يد عاملة معناتها باش تخدم وكل شيء وثم قيمة مضافة للجهة يظهر لي هذاك اللي يلوج عليه كل واحد من أولاد فمن نقطة أخرى أنت حكيت على ممكن في الكواليس شوي حكينا على فيما يخص مثلا البنوك اللي هي يلزمها تكون زادة حتى هي تساهم أنه تعطي أكثر من اللي قاعدة تعطي فيه تول البعثين الشبان هو البنوك الإشكالية متاحة سيدي أحمد هو في أن تطلب رهنيات والشباب ربما واللي الشباب اللي هو ما عندهش مين بشيرها كي هو مسكين معناتها دوباش باش يجيب القهوة متاعه ربما ولا دخانة معناتها يلزم حل مع البنوك تجع في الدخان ربما لا مشجعش يعني ما نتكيفش يعني ما لا أدخن ولا أشجع على التدخين ولكن هذه واقع نعيش فيه ونشوف فيه يعني الأغلبية ربما من شباب من الأغلبية من الشباب قاعدين يتعاطوا في الأشياء هذه اللي ما نشجعش على خلاص ولكن توا ثم موضوع نتاع بنك الجهات اللي باش تعمل في الجهة ربما باش يساعد على معناتها تجاوز بعض الإشكاليات في تمويل المشاريع المحثة بالجهة إن شاء الله يتم تجسيمها هنا في قادم الأيام وفي القريب العاجل باش ربما يشجعنا احنا كشركة باش ننجم نصرف الفلوس اللي عندنا واضح حبيت نسألك في ممكن ثلاثة أسئلة في الختام الهيكل على الأقل اللي كانت ساعدتكم في شركة الفترة من 2017 حتى 2019 لهيك اللي ساعدتنا هو كل من قصدناه يعني وهزينا التليفون باش نكلموه الا ولقينا كل الترحاب وكل مد معناتها مد يد المساعده للشركه هذه ولنجاحها لكن الامر معناتها ما يرجع لهمش هم برك لان كما قلت ثانيه كل هيكل من الهيكل هذوما هو جزء من حلقة جزء من حلقة وربما الوضع العام هو اللي يخلي الحلقات هذه مش مترابطة هني نحب نتوجه معناتها المركز الأعمال نتوجه الديوان تنمية الجنوب وكل هيكل المساندة من لابي ولابيا وكل شيء زملائنا الموجودين في الستركتور دابوي هذوما الكلهم يعني يسعوا باش يحركوا الاستثمار بالجهة ولكن تحس أن الأمور مش ماشية كم الفوق نتمنى أن في قادم الأيام تتحسن الأمور وإحنا كشركة تنمية معناتها والاستثمار بيقبلي يدينا ممدودة لكل مشروع يطلب تمويل في رأس المال وتقريبا بحول الله نمشي في كل مطلب متاع مساهمة يكون فيه خير للجهة ذي وفيه يكون أكثر يد عاملة باش تخدم ويكون فيه قيمة مضافة للجهة باش تنضاف ولاية قبلي تحسها ولاية معزولة على بقية الجهات والله هو وضع عام معناتها حسب معناتها معرفتي بالوضع العام للبلاد هو وضع لا يختلف يعني على بقية الولايات. ربما هي ولاية بعيدة شوي ناقصها كما ذكرت معناتها الانفراستركتور ثم البنية التحتية معناتها ما زالت ناقصة ولكن إن شاء الله القادم نقوله أفضل يعني تحسن الوضعية متاع ولاية قبيلي وتحسن تونس بلادنا الكل يعني إن شاء الله ربي يحفظها ربي ينجحنا إن شاء الله. واضح اليوم نعيش في الحملات الانتخابية سواء كان الحملة الانتخابية للتشريعية وإلا طبعا الرئاسية اللي هو الدور الثاني. ما نحبوش نذكروا الأسماء ولا حبيت سؤال طبعا وانت ممكن مدير عام متاع الشركة والرئيس المدير عام متاع الشركة اللي تطلب طلب نوعا ما من النواب الجهة اللي بيش يكونوا ضمن الخمسة المقاعد في البرلمان إن شاء الله في معناتها الفترة القادمة، شنو المطلوب من نواب الجهة؟ شنو طلباتكم من نواب الجهة وشنو طلبكم من رئيس الجمهورية؟ صحيح ما هوش مهتم بالشأن ذي لكن على الأقل خلينا نوصل صوت ولاية قبيلي ونوصل صوت الشركة هاي. بالنسبة لولاية قبيلي معناتها وفي شخصية ما أنا أطلب معناتها من الناس اللي نتمنى لهم كل النجاح النجاح يعني و في المهام لأن المهام صعبة يعني مسؤولية مش سهلة المسؤولية الصغيرة حتى المسؤولية الكبيرة. نتمنى لكل الناس التوفيق والنجاح ولكن ماذا بينا اللي بشي إن شاء الله يوفق ربي في البرلمان. ويمثلنا في البرلمان يكون صوت ولاية قبيلي بالفعل وليس معناتها يخدم في الشعبوية وكلام فضفاض وكل شيء لأن التنمية ربما في الجهة كما قلنا يعني ناقصة برشا وناقصة برشا يلزم يسمع العباد يلزم يسمع المواطنين ويلزم يسمع المسؤولين زادة أولاد الجهة رام هما حاسين وعارفين شنو الداء منين وشنو الدواء مش معناتها من غير ما يسمع ربما ينقد وربما يمشي يقضي في أموره في تونس الغادي باش يعزل وينصب وكذا يسمع العباد هذوما ويقول لهم شنو مشاكلكم باش نجم نعاونكم مع الوزاره الفلانيه باش نجم نعاونكم مع رئيس الحكومه بحول الله احنا كمسؤول يعني على الاقل جهه في الاطار هذا ولا في حتى في اداره اخرى ما يلقوا كان كل التعاون وكل الدعم باش نخرجوا من بلادنا وولايتنا ولاية قبيلي من التهميش وربما من الفقر والاحتياج إلى ما حال يعني أفضل مما هي عليه الآن. وأنت مهتم اليوم بالاقتصاد والتنمية في ولاية قبيلي، الخمسة نواب اللي يكونوا إن شاء الله يمثلوا الجهة، هل تقترح عليهم مثلا اقتراحات؟ احنا طبعا زادا لازمنا نقترحه باش النائب اللي يكون موجود في الجهة يمثلنا بالصوت نتاعنا مش يمثل معناتها الجهة معزول على أولادها وكما كان يحكي مع حتى المسؤولين. بالنسبة لكم انتم في الشركة وإلا طبعا مهتمين بالتنمية والاستثمار، خمتوش على الأقل في مشروع قانون انه يحل إشكالية التنمية والاستثمار في ولاية قبيلي اللي نجموا يعرضوا على البرلمان؟ هو شوف احنا كما كل الشركات الاستثمار يعني والهيكل متاع التمويل عندنا رؤيتنا يعني وعندنا معناتها مقترحاتنا في الإطار هذا لأن النائب هو في نهاية الأمر هو المشرع هو اللي باش يشرع غدوة القوانين وكل شيء والجهة ينقصها تشريع برشا قوانين يعني قاعدة مكبلتنا كسوا في شركتنا احنا ولا حتى على مستوى بقية الإدارات الأخرين. ماذا بينا النواب اللي بيش يشدوا يعني مجلس النواب إن شاء الله في المستقبل يكونوا يعني يسمعوا المشاغل متاعنا احنا ومتاع بقية الجهة بقية الأفراد متاع الجهة باش يغيروا القوانين لأن إنه فات غيرت القوانين هذه أو التشريع اللي هو بيدهم هما كبرلمانيين وممثلي معناتها الشعب في مجلس النواب يعني كيتبدل القوانين والتشريع باش تبدل كل شيء في طبعا. الجهة من المشاريع اللي تقترحها مشروع قانون بالنسبة لنا احنا اللي يهمنا احنا كشركة التنمية والاستثمار يعملوا يعني يكيفوا القوانين بتاع الشركه هذه بمتطلبات الجهه. لان تو احنا يحكم فينا قانون معناتها شركات الاستثمار بصفه عامه طبعا. وكل منطقه عندها خصوصياتها طبيعه الحال. فهمني انا نتصور اني الجهه معناتها بقى مش نقولها معناتها حاجتها من بتياس كبيره نقول احنا ولكن الشركه هذه اللي هي موجوده تو فهمني براس مالها مع الترفيع في راس مالها نعملوا لها قوانين نجتهدوا مع بعضنا معناها باش نعملوا لها قوانين اللي نجموا نصرفوا الفلوس معناتها في الجهه وفي المشاريع متطلبات يعني الجهه وفي متطلبات الشباب ربما الراغب في الانتصاب خاصه خاصه خاصه باش نمولوه ربما مع ضمانات ولكن ليس ضمانات يعني مجحفه كما تطلب فيها ربما البنوك اللي هو الشاب في ولايه قبلي ما نجمش يرهن ولا ينجم يوفر الضمانات هذه. دونك يلزمنا نمولوا المشاريع ولكن احنا تعرفوا شركه معناتها ذات راس مال مخاطر من غير الضمانات. الضمان الوحيد هو قلت لك هو الليتود اللي باش يعملها المشروع يعني حسب الدراسه اللي باش يقدمها نوافقوا فيه ولا ما نوافقوش. شوفوا يخدم يد عامل ولا ما يخدمش. شوفوا هي في قيمه مضافه للجهه ولا لا. ولكن ما نطلبوش عليها رهنيات وكل شيء. دونك هذه حاجه باهيه وميزه باهيه للشركه هذه يا خويا ندعموها ونعاونوا ونحاولوا نبسطوا في التشريع اللي كيجير معناتها كي اللي يدير يدير يعني الصنف من الشركات هذه نكيفوه مع متطلبات الجهه. ولذلك انا نتكهن ان مستقبل كبير للشركه هذه والنجاح ان شاء الله في المستقبل باش يكون لان تو الارضيه موجوده الانفراستركتور نتاع الشركه معناتها تحطت القواعد نتاع الشركه تحطت يعني تو نحن باش نبدا نجني الثمره نتاع الشركه هذه. وبالنسبه للانتخابات الرئاسيه للدور الثاني طلباتكم من رئيس الجمهوريه نعرف رئيس الجمهوريه زاد ينجم يكون عنده علاقه بالمستثمرين ينجم يعمل يعدي زاد حتى هو مشاريع نتاع قوانين اللي تنجم يعني تكون فيها الاستثمار في الجهات. شوف احنا نطلب من رئيس الجمهوريه القادم ان شاء الله ربي يوفقه وربي يجيب الاصلح للبلاد انه خاصه مع علاقاته مع الخارج وكل شيء باش يجيب لنا المستثمرين الاجانب. فهمني ربما المستثمرين الاجانب هم يكون قاطره للمستثمرين نتاع الجهه وحافز معناتها باش يخلي المستثمر المحلي المستثمر نتاع الجهه ربما نقولوا هنا يشجع المستثمر هذا باش ربما يعني ينتصب كما يعني يتولي فما تنافس نوعا ما مش تنافس لان ما نجمش نفس الكبارات ولكن ربما حتى نخدم مع سوتريتونس ربما مثلاً. كذا نبدا وثم حتى واحد بدي كبير الناس كلها بدت معناتها درجه هذاك هو سر النجاح. وتعرف ان طريق النجاح مليء بالاشواك راه ما يجيش حاجه سهله طبعا. دونك اللي يحسب الناس اللي عملت فلوس ربما ولا عملت مشاريع لقتها على طبق من ذهب نقول راك غلط راي ناس نعرفوها شخصيا فهمتوا ولا باتت بلاش ناس فهمتوا لا هبطت على شيكيات وكمبيالات وطاحت ولكن اللي عنده الاراده راه يوصل فهمني. لكن انا حبيت في الاخر نقول لك شنو رسالتك للشباب هكا قاعد تعطي في الرساله نتاعك واصل في رساله الى الشباب على الاقل خلي جو يستثمروا اليوم اربع مطالب فقط علاش ما نشوفوش اكثر. الشباب اللي ما لهمش يعني راهو كيما مثلا ما تلقاه فاشل وكل شيء لان كي قلت لك المشروع يعني برشا متدخلين فيه الشباب ما عندهش يرهن ما عنده حتى شيء معناتها باش ينجم يقدمه ربما كمقابل اللي باش ياخذ قرض ولا حاجه. ان شاء الله معناتها الممثلين نتاعنا يبدلوا القوانين وتكون يعني اكثر سوبليس يعني التشريع سلسه اكثر سلاسه باش نجموا نقدموا للشباب المتعطش لاني قابلت برشا ويجوني حتى في الشركه وقابلهم نفرح بهم برشا الحق الجماعه الشبان واللي نلقاهم كلهم شحنه ويحبوا يعملوا حاجه، ولكن للاسف الشديد ما نجمش نقدم لهم حاجه وحدي. اني صحيح ننصحهم نقول لهم حتى الشركه ما تدخلش معاكم مساهمه، ولكن بخبرتي وبحكم خدمتي السابقه ربما نجم نوجههم ونمشي. تلقاه ظلمه ما عرف حتى شيء، ما عرف حتى وين يمشي، يقول لك انا مشيت الاداره الفلانيه ربما وما عطانيش. ولكن الحمد لله يعني الواحد اخلاقه وتربيته ما تسمح ليش يعني باش يرد واحد خايب، ولكن حتى مش معانا معنا باش ندخلوا معاه كشركه نوجهوه قدر المستطاع، فهمني، على الاقل يخرج فرحان ويقول لك انا لقينا معناتها شكون يفرح بينا وشكون يوجهنا. ولكن احنا ماذا بينا ما نحبسوش الغادي، ماذا بينا نشوفوا الاحلام اللي موجوده فيها الشباب هذيا نشوفوها معناتها واقع، نشوفوها مشاريع تجسد. نقول لي يودي نقول انا هني كادر سوبيريور، يودي برا اعمل حتى حوانت صغيره راك خير مني، تولي راك خير من الموظف، راه الموظف راه في نهايه الامر جست انا قوت على الموت كما يقولوا، ولكن غدوه يلزمك تعمل اسم ونعطيهم ربما حتى امثله بالناس اللي نجحت في الجهه ولا حتى على المستوى وطني. راهي ما بداتش من فوق، الناس كلها بدتها درجه درجه طبعا، فهمني، ونحس ان ثم شكون تولد في فم مغرفه ذهب امبوسيبل، ما ثماش، والناس كلهم كلاو الكف ولا مكلاش العصا ما نجمش ينجح راهو، فهمني، لازم ينجح ولازم يدق الابواب باش يوصل للهدف نتاعه. شركة التنمية والاستثمار على ذمتهم، الباب مفتوح لكل. ذكرنا بالمكان هو بحدا نهج جمال الدين الأفغاني، مقر اتحاد للشغل، في معناتها قريب من مقر اتحاد الجهوي للشغل بيكبلي. مرحبا بهم في كل وقت على استفسارات. عندنا السيت ويب نتاعنا معناتها صديق سيكار.ان، ينجموا يدخلوا ينجموا يتصلوا بنا بالهاتف، ولا قاعد صاير معنا قاعدين نستقبلوا، راهو معناتها يومين على الاقل نستقبلوا عدد من المتسائلين في اطار الاستثمار. ينجموا يدخلوا على السيت نتاعنا، ينجموا يجونا مباشره، ونحن باش نكونوا معناتها سعداء جدا باستقبالهم ونكونوا سعداء جدا بتوجيههم. دخلنا معاهم في الاستثمار ولا ما دخلناش، نجم نوجههم قدر المستطاع، لان في نهايه الامر احنا اطارات الشركه يعني اولاد بلاد واطارات نتاع البلاد، ماذا بينا الاولاد هذوما ينجحوا يعملوا حاجه ينجحوا ويكونوا خير منا احنا، وبيستنجح وينجحوا الجهه، ينجحوا الجهه اكيد جدا. يعطيك صحه، شكرا سيد المدير العام لشركه التنميه والاستثمار بيقبلي. حكينا على عديد النقاط، تنجموا اذا كان فاتكم الموضوع تتواصلوا معنا في الباج فيسبوك في اللايف ستريمينج، تسمعوا كل النقاط اللي تهمكم وتهم الشركه، زاد خاطر الشركه كيما الوضع العام في الجهه. معناتها نتاسفوا انه برنامج مشاغل نفزاوة والله تعرف معناتها ملحوظه سي محمد جابر، انه البرنامج هو برنامج يهم الاشكاليات نتاع الجهه لليوم. يعني انا بدينا من البرنامج نتاع الخريف لليوم ما فرحناش وما فرحناش الجهه، معناتها حتى المواطنين قاعدين يتبعوا فينا. جبدنا مساله وموضوع شركه البيئه وطبعا البستنه فيها بلوكاج، الشركة زادة ذي ما زال فيها بلوكاج، إن شاء الله يتحل الفترة القادمة. عديد الوضعيات اللي جبدناهم اليوم إلا المشاكل والأحباط للأسف، معناها ما تجي ثم مثل يقول لك سيدي أحمد ما تجي الحلوة كان بعد المرة، يعني يعني النجاح والهدف مرسولة إلا بعد بعض المشاكل. وإحنا بالرغم ذكرت هذولي بكر شوي، يعني بالرغم من المشاكل ربما، ولكن قاعدين نخدم وقاعدين نقدم وقاعدين نعملوا في حاجة نحكي على الوضع العام. الوضع العام أنا قلنا كيما وضع ولايه قبيلي كيما وضع تونس ككل، يعني معنا وضع نتمنى أن في المستقبل يتغير وكامل. شكرا لك محمد جابر رئيس المدير العام لشركة التنمية والاستثمار بقبيلي. هيك وصلنا لختام برنامجنا لليوم، برنامج مشاغل نفزاوة في تاريخ 1 أكتوبر 2019. إن شاء الله في الخير طبعا بداية الشهر هذا، وإن شاء الله يكون في الشهر هذا نسمع كان أخبار الباهية سواء كان في برنامج مشاغل نفزاوة ولا في بقية البرامج. حظ موفق لكل جمعياتنا الرياضية اللي اليوم كانوا ضيوفنا. جمعية رياضية هي جمعية الصحراء الرياضية بيدوز، إن شاء الله في أقرب الأجيال تتحل الإشكالية هذه ويرجعوا للنشاط متاعهم ويلقوا رئيس جمعية ويلقوا الدعم المادي اللي هي تعرف الجمعيات الرياضية هذه اذا كان ما فماش فلوس راهو ما فماش نجاحات. ان شاء الله كما كان حاضر معنا ماجد بن رابح امين مال الجمعيه سابقا ونصر بن نصر مسير سابق في الجمعيه والاطراف اللي كانوا متدخلين معنا حتى الاحباء اللي كانوا طالبوا بانه توفير على الاقل الدعم المادي وماهوش مشكله. رئيس الجمعيه وقت ينجم يجي ويشد ايا كان، اللي مهم انه تكون الجمعيه فيها الفلوس. ان شاء الله الفتره الجايه نشوفوا الاطراف الكل تتدخل في الموضوع هذا وتعاون. شكرا زاده الى الموضوع اللي جبدناه اليوم، هو شركه التنميه والاستثمار بقبلي للرئيس المدير العام نتاعها اللي هو محمد جابر، وشكرا لكم على ثقتكم فينا اللي وصلتوا معنا في توقيت نص النهار و41 دقيقه. في ختام برنامج مشايخ النفزاوة، تحيه احمد العامري في الميكرو، علي الدرمولي في الجانب التقني، في الامان، ونتقابل معكم نهار الخميس في نفس التوقيت في برنامج جديد وفي مشاغل جديده. في الامان.